ظنك بنا ومن جهلك بنا أيضا. أسأل الله أن يستر علينا عيوبنا يا شيخ سعيد، أسأل الله أن يستر علينا عيوبنا، الله يرحمنا برحمته. وهذا من حسن ظن الأخ بأخيه، وأنت أهل لحسن الظن إن شاء الله. بارك الله فيك، أحسنت يا شيخ أيوب. أيوب، يعني هذه مساعدة لطيفة منك. يعني أسأل الله أن يكون هذا المجلس قبل الأخير، والسبت القادم إن شاء الله يعني يكون هو المجلس الأخير بإذن الله في شرح الأربعين النووية. طيب، حتى لا نطيل على أحبائنا الذين اجتمعوا على حب وخير، أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في واحة محمد صلى الله عليه وسلم، لنغترف منه كل شيء. وهذا ما أقوله في بداية شرحي وفي ختام مروري على هذه الأربعين. أقول مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم هي منهج حياة، تعلمنا العقيدة، تعلمنا الفقه، تعلمنا السلوك والأخلاق، تعرفنا على معاني وجودنا، على الحقائق التي يجب أن نسلكها وأن نتخذها، تعلمنا كيف نسير في هذه الحياة الدنيا، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا، لماذا نحن موجودون على هذه الأرض، ما هي الأهداف، ما هي الغايات، ما هي النهايات، كيف نسلك إلى الله سبحانه وتعالى، كيف ندنو منه، كيف نتعامل مع أنفسنا، مع أزواجنا، مع أبنائنا، كيف نتعامل مع المجتمع من حولنا. حقيقة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة نفتخر جميعا أننا ننتمي إليها، دين عظيم بكل تفاصيله وبكل جهاته. أينما ذهبت هناك توجيه، هناك إرشاد، هناك نصيحة، هناك موعظة، هناك منهج، هناك طريق. لا يوجد شيء ناقص إخواني، لا يوجد شيء ناقص، وإنما هناك كمال، هناك عظمة، هناك جلال، هناك هيبة، هناك وضوح، هناك أريحية، هناك طمأنينة. لا يوجد إنسان يتحقق بمعاني هذا الدين العظيم إلا وهو يشعر في هذه الحياة الدنيا بالراحة والطمأنينة والسعادة والأنس. فعلا حقا يعني هذا لا أشك فيه بتاتا، لا يمكن أن يكون إنسان ينتمي لهذا الدين العظيم وقد حققه في حياته إلا وهو يشعر بالأنس، بالراحة، بالطمأنينة، بالافتخار، بالعظمة، بالهيبة لجلالة هذا الدين وروعته وضياءه، وكيف أن هذا الدين يحل لك كل الأسئلة الفطرية التي تجول في خاطرك عن معنى الوجود وعن حقيقة الإنسان وعن علاقة الإنسان بالإله وعن نهاية هذا الكون والمآلات والبدايات. يعطيك منهج كيف تسلك في هذه الحياة الدنيا كما قلنا، وكيف تخوض رحلة الحياة، كيف تتعامل بأدق التفاصيل. كان صلى الله عليه وسلم مربيا وقائدا ومعلما ومجاهدا بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. يعني كل هذه المعاني وكل هذه الخطرات التي تتزاحم في ذهن الإنسان يحب أن يبثها لإخوانهم حتى جميعا نعتز إخواني ونفتخر لما نقرأ هذه الأحاديث. إياك أن تقرأها وأن تمر عليها مرورا سريعا، حاول أن تستشعر بهذه المدرسة العظيمة التي بدأناها بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم تابعها حديث بعد حديث يوجه هنا، يضيء هنا، يعطيك إنارة، يعطيك شعلة، يعطيك فكرة، يعطيك توجيه، قيم، أخلاق، فكر. وهذا يحتاج إلى قلب مصدق ابتداء بأن هذا الكلام الذي بين أيدينا والذي نقرأه ونتفهمه هو وحي السماء. هذا الكلام إخواني هو وحي السماء، لكن عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. هذه توجيهات الإله، رسائل الإله، بثها محمد صلى الله عليه وسلم في أمته ليشرق على هذا التاريخ وليشرق لهذه الحضارة المعالم التي يجب أن ينطلقوا منها. فأنا أقول دائما الشعور بالاعتزاز والافتخار والأهمية والقيمة العظمى لكلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يجب أن نعززه في أنفسنا أولا، ثم نعززه في أبنائنا وفي الجيل القادم. هذه أمانة إخواني ينقلها جيل بعد جيل، الصالحون، الدعاء، الآباء، الأمهات، أهل الإسلام. نحن وظيفتنا أن ننقل هذا الدين وأن يصل صوت هذه الدعوة المباركة إلى الأجيال اللاحقة. هذه وظيفتنا جميعا. لا يجوز أن يكون الإنسان في هذه الحياة الدنيا عابثا لاهيا، لا يملك أي فكرة دعوية أو أي توجيه دعوي يغرس في ابنه، في أسرته، في أقاربه، في أبنائه، في حيه إلى الأجيال اللاحقة. هذه وظيفتنا، أن نوصل هذا الإسلام العظيم بفخامته، بعظمته، برونقه، وأن نزرع معانيه في قلوب الأجيال. لماذا؟ إخواني، نحن اليوم نعاني صراع فكري في الحقيقة، حجم المعركة الشرسة الفكرية التي يخوضها عدونا معنا، معركة كبيرة هائلة. أنا أخشى الأجيال اللاحقة أن تحاسبنا أمام الله سبحانه وتعالى، لماذا لم نكافح من أجل أن نحمل لها كل كتب التراث وكل أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الأجيال اللاحقة ستسائلنا أمام الله سبحانه وتعالى، كان هناك جيل عندهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم النور والضياء، لكنهم انشغلوا عنه يا الله ولم يوصلوا إلينا الرسالة. سنحاسب، سنسأل أمام الله عز وجل. الهجمة الشرسة على قيمنا، على حديث محمد صلى الله عليه وسلم، على هذا الكلام العظيم، هجمة كبيرة من خارج الإسلام ومن داخل الإسلام، طعنات متعددة. وظيفتنا نحن كمسلمين، أيقنا بعظمة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نحمي هذه الأحاديث وأن نحافظها وأن نصونها وأن نعزز من وجودها في حياة الأمة، أن لا نعارضها وأن لا نشكك فيها، بل نغرسها في قلوبنا وفي قلوب الأجيال اللاحقة. هذه وظيفتي، وظيفتك أخي الكريم، مهما كنت مهندس، طبيب، مزارع، فلاح، صيدلاني، إلى أي وظيفة من وظائف الحياة، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة ننتمي إليها جميعا، مدرسة ننتمي إليها جميعا. هي تمثل حضارتنا، هي تمثل تاريخنا، هي تمثل أصولنا. فوظيفتنا جميعا أن نحميها بأرواحنا، بأجسادنا، أن نحافظ عليها وأن ننقلها إلى الأجيال اللاحقة، وأن نصد كل الهجمات التي يمكن أن توجه إليها، سواء من خارج البوتقة الإسلامية أو من داخلها، من الذين أخطأوا وابتعدوا. نشرح المعاني، نوضح السبل، نحقق الأسانيد، نجمع بين ما يمكن أن يكون متعارضا، نرسم المدرسة الكاملة والمنهج الكامل لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فقط فكرة سريعة دائما تجول في خاطري، وأحب دائما أن أبثها لإخواني، أن نتواصل جميعا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوني أدخل في أحاديث اليوم حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. حديث اليوم، حديث 37 ابتداء، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام، إن هذا الحديث أقرب أن يكون حديث قدسي، إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، رواه البخاري ومسلم. تمام. فدعونا الآن إخواني نتبحر ونتفهم هذا الحديث ونتعمق فيه بما يليق به المقام. أولا إخواني، هذا الحديث هو جزء من المنظومة المتكاملة، منظومة الابتلاء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لهذا الكون. الله سبحانه وتعالى خلقنا لحقيقة عظمى، وهي حقيقة الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن إذن في هذه الحياة الدنيا نعيش ضمن هذه الحقيقة الكبرى، ضمن هذه المنظومة المتكاملة، منظومة أننا في دار ابتلاء واختبار. والله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بين العديد من جوانب هذه الحقيقة، فبين لنا أولا أن هذه الحياة دار ابتلاء، بين لنا طبيعة هذا الابتلاء، أنكم ستبتلون بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال تعالى: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فسبحانه أخبرنا عن حقيقة الوجود الابتلاء، وأخبرنا عن طبيعة هذا الابتلاء في بالخير وبالشر، وأخبرنا من الذي سيسجل علينا ما نفعله في هذه الدار ضمن الابتلاء. أخبرنا أن هناك ملائكة أعدها سبحانه وتعالى عن اليمين عن الشمال، هناك ملك مرصود ليكتب حسناتك وملك مرصود ليكتب السيئات. ثم هذا الحديث يأتي ضمن هذه المنظومة وضمن هذه الحقائق الكبرى ليبين لنا كيف الدرجات ستقسم بناء على الاختبار، لأن هناك اختبار، طبيعة اختبار، من الذي سيحصي هذه الدرجات، كيف سيكون حساب الدرجات في الاختبار، وهكذا منظومة البلاء، كيف ستحسب الدرجات على هذا الاختبار. فجاء هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ما هي الدرجات وكيف تحسب عند الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذا الموضوع لو فهمناه بهذه البساطة، قضية إنه هذا الحديث يعالج لي جزء من منظومة متكاملة تحدثت عنها الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. هذا الحديث لا تأخذ غفلا وحده، بل عليك أن تضمه كما قلنا لتلك المنظومة المتكاملة التي تتكلم عن البلاء وعن حقيقته وعن طبيعته وعن صوره وأشكاله وما موقف المسلم منه ومن الذي سيسجل النجاح والفشل وما شابه ذلك. ثم يأتي هذا الحديث ليتكلم لنا عن طبيعة الدرجات وكيف يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا هذه الفكرة الأولى التي أحب أن أطرحها، هي فكرة أن هذا الحديث هو جزء من المنظومة المتكاملة، منظومة الابتلاء، والجزئية التي يتكلم عنها بالتحديد هي جزئية أنه كيف حساب الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كلمنا هنا وأخبرنا في الحديث القدسي كيف سيكون حساب الحسنات والسيئات في الجملة، في الجملة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، يعني كتب ووضع القواعد التي عليها سيكون حساب الحسنات والسيئات. هذا معنى إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني ما هو المنهج الذي سيسار عليه في موضوع الحسنات وفي موضوع السيئات. طيب ما هو المنهج يا الله؟ انظر ما بعد ذلك: إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب هذا المنهج عنده، ثم بين ذلك، وضح ذلك للأمة على لسان سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو إذن منهج الحسنات والسيئات، وما هي القواعد، قواعد الجزاء عند الله عز وجل؟ انظر، القاعدة الأولى: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذه أول قاعدة من قواعد الحسنات والسيئات. القاعدة الأولى تنص على أنه أي إنسان منا أحبابي نوى في قلبه نية صادقة عازمة على أن يفعل طاعة من الطاعات، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه حسنة على هذه النية حتى ولو لم يؤدي هذه الطاعة. مثلا إنسان نام وهو ينوي في قلبه أن يستيقظ قبيل الفجر ليقوم الليل بنية عازمة صادقة، وأخذ بالأسباب ووضع الهاتف الجوال وضبطه، لكن سبحان الله لم يستطع أن يقوم في تلك الليلة، غلبته عينه، غلبه النعاس، غلبه الفراش، فما استيقظ. هل يكتب له حسنات على تلك النية المبيتة؟ نعم يكتب له حسنات على تلك النية المبيتة، حسنة واحدة، جيد، شيء جيد، على مجرد نية، فقط نية صادقة وعزيمة جادة مع أخذ بالأسباب حتى ولو لم تنجز العمل الذي نويت وعزمت على إنجازه، أنت مثاب عند الله، والقاعدة تقول لك حسنة واحدة. وقد نص أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه على أنه من بات وهو ينوي أن يقوم الليل فلم يستطع أن يقوم فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الأجر، لكن حسنة واحدة. طيب القاعدة الثانية: قال وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه القاعدة الثانية تنص على أن عند الله سبحانه وتعالى هكذا الحساب. إذا الرجل هم بحسنة وعملها كيف الحساب عند الله؟ نقول هناك شيء ثابت للجميع، وهو أن من عمل بحسنة، من عمل حسنة وعمل بها وأخرجها للفضاء الخارجي كما يقول، فإن الحسنة تكتب بعشر أمثالها، هذا للجميع، هذا يكون للجميع بإذن الله. أي حسنة تعملها فإن الجميع يثاب عليها بعشر حسنات، تمام. طب 700 ضعف يا شيخ، هل هو للجميع إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ لا، الآن الزيادة عن العشر حسنات التي جاء ذكرها في الحديث إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى وتفضله وتكرمه على عبده، بحسب ملاحظتي لنية العبد وجدية العبد وصدق العبد ودرجة الإخلاص وطريقة إتقان العبد للعبادة إلى غير ذلك من الأمور التي يعلمها سبحانه وتعالى. فنقول أي عمل خير، أي حسنة هممت بها وعملت بها لك عشر حسنات. الآن هل تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ نقول الحديث يثبت موضوع المضاعفة، لكن هذا لا يكون للجميع، وإنما يكون بحسب تفضل الله سبحانه وتعالى ورؤيته لعبده، مقدار الإخلاص، مقدار الإتقان، مقدار الانتباه، مقدار الجدية والعزيمة. هناك عدة اعتبارات، وسبحانه وتعالى يتفضل على عبيده كما يشاء، تمام؟ إذن لابد نحفظ هذه القواعد ونفهمها. الحسنة التي عمل بها تضاعف إلى عشر حسنات للجميع، ثم ما بعد ذلك، هذا يكون بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن هناك تضعيف أكثر من العشرة يقينا. لكن هل كل حسنة أعملها ستضاعف أكثر من العشرة؟ نقول هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبمعرفته عز وجل واطلاعه على عبيده، يوزع هذه الحسنات تكرما منه. طيب، إذن وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات، ثم قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ثم قال وإن هم بسيئة. نذهب الآن للقاعدة الثالثة. طبعا إخواني الإخوة قالوا لي نريد الأسئلة يا شيخ تكون آخر المحاضرة، لأنه أحيانا بتقطع علينا حبل الأفكار، فمن كان عنده سؤال أو استفسار يحاول أن يعيد الكرة في نهاية شرحي لهذا الحديث أقل شيء، حتى لا يقطع تسلسل الأفكار. نذهب الآن لموضوع السيئات. خلصنا عرفنا موضوع الحسنات في الجملة كيف الحساب عليه. القاعدة الثالثة تقول وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وهذه بدنا ننتبه عليها القاعدة، فيها تفصيل. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الحديث يعطينا أن الذي يهم بالسيئة فلم يعملها يكتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة. طيب، هذا الإطلاق في الحقيقة لما نتتبع النصوص نجد له مقيدات. إيش يعني المراد بهذا الحديث إخواني؟ والله تعالى أجل وأعلم أن الذي يهم بالسيئة فلم يعملها خوفا من الله وخشية من الله، الذي منعه وحجبه من أن يعملها الخوف والخشية من الله، هذا الذي يأخذ حسنة كاملة. وأما من هم بسيئة فلم يعملها وترك عملها استحياء من الناس بهذا القصد، ولا يريد أن يفتضح أمام الناس، فهذا في الحقيقة على الصحيح من كلام أهل العلم آثم وعليه سيئات. بدنا نفرق في شخص هم بسيئة فلم يعملها، لماذا لم يعملها؟ خوفا من الله تركها، فهذا يأخذ حسنة كاملة. نيجي لحالة أخرى، شخص هم بسيئة وفكر في معصية، ينظر بيتكلم مع فتاة، يشوف فيلم من هذه المعاصي، خلينا نتكلم في هذه المعاصي، فلم يعملها، لكن لماذا؟ ما الذي منعه؟ استحياء من الناس أو خشية من الناس، فهذا على الصحيح من كلام أهل العلم هو مذنب وعليه آثام وسيئات، لأنه لم يراعي حق الله وإنما راعى حق الناس. يعني قلنا له فلان لماذا ما فعلت هذه المعصية؟ هل خشية من الله؟ قال لا والله. طب ليه؟ قال خشية من الناس، استحياء من الناس، يعني استعظمت نظر الناس إليك ولم تستعظم نظر الإله العظيم إليك. هذا يستحق إخواني التأنيب، ويستحق أن تسجل عليه سيئة، لأنه جعل الناس أو جعل نظرة الناس إليه أعظم من نظر الله سبحانه وتعالى إليه. هان عليه أن ينظر الله سبحانه وتعالى، لكن لم يهن عليه أن ينظر الناس، فبئس العبد. نسأل الله العفو والعافية. طيب، لكن هناك حالة أخرى يا شيخ، إنه ممكن شخص ينوي أن يفعل معصية ويهم بسيئة، لكنه تفتر عزيمته عنها ويتركها، تفتر عزيمته عنها ويتركها، يعني ليس استحياء من الله وليس استحياء من الناس، وإنما هيك إجا على خاطره سيئة وعلى ذهنه يعمل معصية، بعد فترة عزيمته وتركها وأعرض عنها، فهذا ما وضعه؟ هنا يفصل ابن رجب الحنبلي تفصيل جيد أريد أن أنقله في هذه الحالة الثالثة، فيقول فيها: وأما إن انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير سبب منه، يعني ليس خوفا من الله وليس استحياء من الناس، خلص كان في معصية في ذهنه انشغل عنها وفترت عزيمته عنها، قال: فهل يعاقب عليها أم لا؟ قال: هذا على قسمين. قال: أحدهما، نيجي الحالة الأولى، أن يكون الهم بالمعصية خاطر سريع مر على ذهنه، لكنه لم يساكن صاحبه ولم يعش في قلبه، بل مر على قلبه وعلى ذهنه مرور الكرام واندفع مرور سريع، يعني خطر بباله يشوف فيلم بعد المباشر، يعني ما مشاش في الموضوع، ترك الموضوع وأعرض عنه، مجرد خاطر سريع مر مرور الكرام على القلب وعلى العقل، فهذا على الصحيح من كلام أهل العلم هذا معفو عنه، لأن هذه الوساوس الرديئة قل أن ينجو منها إنسان. إخواني حتى نكون واقعيين، هذه الوساوس قل أن ينجو منها إنسان، ما في إنسان منا إلا الشيطان يوسوس له إنه يفعل المعصية هذه ويمر على خاطره هذا، وإنه يفتح التلفزيون أو يفتح الفيسبوك ويشوف منظر، فهذه الوساوس والخطرات الشيطانية الإبليسية لا يكاد ينجو منها إنسان، والله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد ما يشق عليه مشقة تتعبه وتهلكه، فهذا من رحمة الله أنها معفوة. إذن إنسان جاء على خاطره معصية وثم خرجت سريعا ولم يلتفت إليها، لم يتركها خوفا من الله ولم يتركها خوفا من الناس، لا، مرت مرورا سريعا وغادرت، فهذا الشخص يعفى عنه، لا تسجل عليه سيئة ولا تسجل عليه أو عفوا ولا تسجل له حسنة برضه. طب ليش الشيخ لا تسجل له حسنة؟ لأن قلنا إذا بدنا نسجل حسنة بدي يكون هذا الرجل ترك هذه المعصية ابتغاء مرضات الله، احنا قلنا رجل فكر بمعصية ثم فطر عنها ومرت مرورا سريعا، لم يستحضر الخوف من الله ولم يستحضر الخوف من الناس، ومرت مرورا سريعا وخرجت، فهذا ما منع، لا يكتب عليه سيئة لأنه وسواس وخطرات، ولا يكتب له حسنة ما دام أنه لم يستحضر الخوف من الجليل سبحانه وتعالى. طيب، الحالة الثانية أنه هذا الرجل الذي مر على ذهنه وعلى فكره كما قلنا خاطر المعصية لم يغادر هذا الخاطر، بل بقي في قلبه وسكن إليه وعزم على فعل هذه المعصية، عزم على هذه المعصية، جعلها ساكنة في قلبه، لم يحاربها، لم يطردها من قلبه. ما حال هذا الرجل إذا فترت نيته بعد ذلك؟ أنتم مركزين معي وين إحنا وصلنا حتى يعني أحبابنا يظلوا معانا. أول مسألة: يا رجل هم بسيئة ثم تركها خوفا من الله، خوفا من الله، هذا إله حسنة كاملة، فهمناها. الحالة الثانية: رجل هم بسيئة فتركها استحياء من الناس، هذا يسجل عليه سيئة مش حسنة. الحالة الثالثة، رجل هم بسيئة، رجل هم بسيئة فلم يعملها خلص لفتور عزيمته، فترت عزيمته ما عاد مهتم بها كثيرا، فهذا إيش وضعه؟ نقول هذا قسم بالرجل لقسمين. القسم الأول، رجل مر على خاطره التفكير في المعصية لكنه مر مرورا سريعا وخرج ولم يستقر ولم يعزم عليه ولم يربط قلبه عليه، تمام؟ يعني شخص مثلا خطر بباله أنه بده يسرق دار فلان، ممتاز، لكن هذا الخاطر خاطر السرقة ومر مرورا سريعا وراء وانشغل بأمر آخر، فترة عزيمته وانشغل، لم يترك لا لله ولا للناس لكن فترة عزيمته وترك هذا الخاطر وانصرف عنه سريعا، فهذا نقول لا إله ولا عليه. أما الحالة الثانية، الذي عاش مع الخاطر وعزم عليه وفكر فيه كثيرا، خاطر المعصية، وبدأ يخطط ويرسم، تمام، وسكن الموضوع في قلبه، فهذا إخواني ثم بعد ذلك خلص يعني سفكر وخطط وسكن والموضوع يعني بدأ يرسم خططه، ثم بعد ذلك بعد مثلا فترة من الوقت خلص انشغل عنه وتركه، هذا تسجل عليه سيئة. أنه جاء في بعض الآثار أن الذي يهم بالسيئة وقد عزم عليها ثم بعد ذلك فقط ليس خشية من الله انشغل عنها، هذا تسجل عليه أيضا سيئة. طب شو الفرق بين هذا وبين الحالة السابقة؟ الحالة السابقة أنه ذاك الشخص جاءه خاطر أو وسواس سريع لم يستقر في قلبه، ما خلاه يستقر في قلبه، خلص انشغل عنه سريعا مجرد خاطر. لا، الحالة الثانية، لا، رجل عاش مع هذا الخاطر وبنى عليه وصار يخطط ويرسم كيف يفعل هذه المعصية، ماشي ماشي في أموره، ثم بعد ذلك عرض عارض، ربما بلغه أنه صار حجر صحي، صار حجر صحي مش راح تقدر تروح تسرق دار فلان، عرض عارض منعه من هذا الأمر، أو طرأ طارئ خلاه يفطر عنه بعد ما خطط وعزم وصمم. لا، مثل هذا ستكتب عليه سيئة، مثل هذا ستكتب عليه سيئة. فإذا قضية الهم بالسيئة أنتم لاحظين أنه فيه لها تفاصيل، القضية واضحة، لاحظت تفاصيلها كيف تقسم بهذا الطريقة، هم بسيئة فتركها لله حسنة كاملة، وهذا المراد في الحديث والله أعلم، هم بسيئة فتركها من أجل الناس وجعل نظر الناس في قلبه أعلى من نظر الله، هذا عليه سيئة. هم بسيئة ثم فترت عزيمته عنها ليس خوفا من الله ولا خوفا من الناس، فترت عزيمته عنها لسبب آخر غير هذه الأسباب، هنا نفصل فنقول إن كان هذه السيئة التي هممت بها مرت مرورا سريعا ولم تستقر في قلبك ولم تخطط ولم تصل لدرجة العزيمة المتأكدة، فهذا وسواس وخاطر لا تثاب عليه ولا يسجل عليك سيئات. وأما إذا هذا المعصية وهذا الوسواس استقر في قلبك ومشيت معه وبدأت تخطط له وبدأت ترسم في ذهنك كيف تفعل المعصية ثم جاء أمر خارج عن إرادتك فمنعك حجر صحي أو الشرطة مسكتك قبل ما تقوم بالعملية الإجرامية التي ستفعلها أو إجا والدك على الدار فجأة وإنت كنت مخطط تفتح التلفزيون فمنعك مجيئه من النظر، أسباب كثيرة قد تمنعك غير الخوف من الله وخشية من الناس، فتركت المعصية، لا، في هذه الحالة ستسجل عليك معصية وإثما. فهمنا أحبابنا الكرام؟ هذه في قضية الهم بالسيئة، لأن كثير من الناس بيضيع وبيشت مش عارف متى تنكتب عليه حسنة ومتى بتنكتب عليه سيئة ومتى بتطلع لا حسنة ولا سيئة، فهذا هو التفصيل والله تعالى أعلم. طيب، بقي القاعدة الرابعة والأخيرة في هذا الحديث، هي قاعدة من هم بسيئة فعملها، يعني هم بالسيئة وخرجت إلى أرض الواقع، فهذا ما جزاؤه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن هم بها أي بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، كتبها الله سيئة واحدة، وهذا إخواني من تفضل الله على عبيده. ولذلك كان يقول السلف ويل لمن غلبت آحاده عشراته، ويل لمن غلبت آحاده عشراته. إيش يعني؟ يعني أيها الإنسان اللي بدك راح تفوت جهنم فعلا أنت إنسان فاشل. ليه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى بقول لك الحسنة الواحدة لما تعملها بعطيك عليها عشرة وبضاعفها أحيانا لـ700 وإلى أضعاف كثيرة. والسيئة الواحدة لما تعملها بس سيئة واحدة بسجلها عليك، ما بضاعفها عليك. فما هذا العبد الذي كثرت سيئاته حتى غلبت حسناته؟ تصوروا الحسنة الواحدة بـ10 والسيئة بسيئة واحدة. وثم لما يؤتى للميزان يوم القيامة نجد آحادك سيئاتك الواحدة غلبت العشرات العشرات، معناته أنت إنسان كنت في الحياة الدنيا لا تكترث بمولاك، لا تعبأ بنظر الله سبحانه وتعالى إليه. هذا الكلام أخي كلام العلماء ولهم أدلتهم ومناقشاتهم، هذا ليس يعني لا ذوق بالرجب ولا كلام، هذا كلام كله مسند بالأدلة عندهم، لكن احنا مش راح نبلش ناقص الأدلة. والسلف رحمة الله تعالى عليهم إنما نحسن الظن بهم لأنهم لا يتكلمون إلا بالدليل. فإن كنت ترغب في مناقشة الأدلة معهم فعود إلى كتاب جامع العلوم والحكم لتنظر ماذا ذكروا. المهم إخواني، كما يقول سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم: ويل لمن غلبت أحاده عشراته. يعني إذا إنسان وصلت فيه الجرأة على الله سبحانه وتعالى أن يفعل سيئة، أن يفعل سيئة وتسجل عليه سيئة واحدة، ويفعل حسنة وتكتب له 10 حسنات، ثم بعد ذلك تغلب سيئاته حسناته، معناته هذا الإنسان إيش كان وضعه عند الله سبحانه وتعالى؟ كيف كان يتعامل مع مولاه عز وجل؟ عرفتم كيف؟ كما ويل لمن غلبت أحاده وعشراته. هذا الحديث طبعا في الجملة الأخيرة لما يقول وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، نقول هذا الحديث يخبر أن السيئة لا تضاعف، صحيح؟ لكن لما ننظر في أي مسألة إخواني شرعية علينا أن نجمع طرقها، علينا أن نجمع طرقها من كل الجوانب، فنجد أن هناك نصوص في الحقيقة بيّنت أن السيئة قد تضاعف أحيانا لحرمة الزمان أو لحرمة المكان. عندما ننظر في النصوص الأخرى نجد أنه في بعض النصوص تدل على أن السيئة قد تضاعف أحيانا لحرمة الزمان أو لحرمة المكان. وهنا يقول في تفسير قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول ابن عباس في هذه الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. ففي مواسم الخيرات أحبائي، في مواسم الخيرات وفي الأشهر الحرم خصوصا كما تعظم الحسنات عند الله سبحانه وتعالى وهذا من طرق التعظيم، كذلك تعظم السيئات. فإذا هل نأخذ حديث أنس رضي الله تعالى عنه وحده إنه من هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة؟ نقول هذا هو القاعدة العامة والأصل، لكن عندنا نصوص أخرى من كلام السلف من كلام ابن عباس في تفسيرهم لآيات القرآن تدل على أنه قد تضاعف أحيانا السيئات لحرمة المكان أو لحرمة الزمان. فهنا ابن عباس يبين لنا مثلا في حرمة الزمان أن الأشهر الحرم، الأشهر الحرم تضاعف فيها السيئات، وحرمة السيئات فيها ليست كحرمة السيئات في باقي أشهر العام. وذكر بعض أهل العلم أيضا أن السيئة التي تفعل في مكة وفي الحرم المكي أعظم من السيئة التي تفعل في غيرها من البقاع لحرمة المكان، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله عز وجل لما تكلم عن الحرم في سورة الحج قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فذكر بعض المفسرين في هذه الآية هذا يدل على أن المعصية والجرأة على الله في الحرم أعظم من الجرأة على الله سبحانه وتعالى في باقي البقاع، لأنه هذه بقعة مقدسة عند الله بقرب بيت الله ولم تستشعر هيبة هذا المكان العظيم وتشترئ على الله عز وجل فيه. فالسيئة إذن قد تضاعف كما ذكر أهل العلم بسبب حرمة الزمان أو بسبب حرمة المكان. وهذا يؤخذ من نصوص أخرى. وهذه منهجية دائما أوجه إليها أحبائي، أنه دائما لما تعالجوا أي نص أو أي مسألة شرعية عليكم أن تجمعوا النصوص الواردة، يعني الشريعة المحمدية زادها الله تشريفا وتعظيما لا تؤخذ من نص واحد فقط تفهم من خلاله كل المسألة، يجب عليك أن تجمع كل النصوص الواردة في المسألة حتى يكتمل عندك المشهد وتفهم حقيقته. ولا تنكر، لأنه بعض الناس يأخذ حديث واحد يظن هذا الحديث خلاص هو أعطى كل صورة المسألة، وهذا في الحقيقة يكون فيه تقصير، هذا يكون فيه تقصير. بل الإنسان العاقل أو طالب العلم الجاد هو الذي يجمع المسألة من كل نصوصها. لذلك يعني من يقرأ في كلام ابن رجب رحمة الله عليه يعرف كيف طريقة العلماء في الكلام، يعرف كيف الرجل رحمة الله عليه عالم كبير يجمع لك النصوص من هنا ومن هنا ويرتبها ويقسمها ويعطيك تحليل واجتهادات ونظر، إنه هذا النص مع هذا النص يعطينا هذه الحقيقة، وهذا النص مع هذا النص يعطي هذه الحقيقة. فتضافر النصوص واجتماع النصوص هو الذي وصل العلماء لهذه التقريرات. وأما يعني ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه ورحمه وجالس يعني في بيته عم بيقترح لنا حلول على الله سبحانه وتعالى، هؤلاء علماء أكابر إخواني يعني عاشوا مع النصوص مع الكتاب ومع السنة ومع الأسانيد ونقحوها وعرفوا قيمتها وعرفوا كيف يجمعون النصوص وكيف يوجهونها حتى خرجوا بهذه القواعد. الآن هل يا شيخ القواعد التي ذكرها ابن رجب في دقائق التفاصيل دقائق يعني قواعد قطعية لا يمكن أن يأتي عالم فيخالف في الاجتهاد فيها؟ أقول لا يمكن أن يأتي عالم فيخالف في الاجتهاد، ما دامت النصوص يعني هي محاولة من ابن رجب رحمة الله عليه للجمع بين النصوص الواردة في المسألة، فهو في النهاية هذا اجتهاده وقدمه، واجتهاد مقنع لكثير من أهل العلم. لو جاء شخص وقدم اجتهاد الرجل من أهل العلم ومن عرف بالمتانة العلمية، جمع لنا النصوص الواردة في قضية كيف يعامل الحسنات والسيئات، وقدم فهما آخر باجتهاد علمي يتوافق مع اللغة ومع أصول الفقه ومع طرائق العلماء الكبار، نقول هذا اجتهاد أيضا محترم، من العلماء من يجنح إلى هذا ومن العلماء من يجنح إلى هذا، والقضية سهلة وانتهت بإذن الله. أكرمكم الله أحبابنا الكرام. فإذا يعني هذا ما أريد أن أتكلم عنه فيما يتعلق بهذا الحديث المبارك، أن هذا الحديث إذن هو جزء من منظومة الابتلاء والاختبار التي خلقنا الله سبحانه وتعالى بها في هذه الحياة الدنيا. هذا الحديث يسلط الضوء على موضوع كيف الحساب الحسنات والسيئات عند الله سبحانه، أعطانا قسم كبير من هذه الحقيقة، وعلى طالب العلم أن يأخذ بقية القسمة أو بقية القواعد من نصوص أخرى ليكتمل عنده المشهد. أخبرنا هذا الحديث أن من هم بالحسنة فلم يعملها، من عزم وصمم على حسن فلم يعملها، الله سبحانه وتعالى يثيبه عليها حسنة واحدة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات، ثم سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء ثم موضوع السيئات قسمنا موضوع السيئات، قلنا إن هم بسيئة فتركها من أجل الله سبحانه وتعالى فهذا له ثواب حسنة كاملة، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. طيب، وأما إن هم بالسيئة فتركها من أجل نظر الناس والتفاتا لنظر الناس فهذا تكتب له سيئة على هذه النية وعلى هذه المعصية التي عزم أن يفعلها فلم يفعلها من أجل استحياء من الناس فقط. وإن هم بالسيئة فلم يعملها ليس من أجل الله وليس من أجل الناس، وإنما فترت عزيمته أو جاء مانع خارجي فمنعه من أن يعملها، هنا ينظر في هذا الهم، إن كان هما سريعا طارئا لم يستقر في القلب فهنا لا تكتب له سيئة ولا تكتب له حسنة، وأما إن كان هما مستقرا في القلب وصل إلى درجة العزم والتصميم المؤكد واستقر وبقيت يسموها مرحلة التنفيذ، ثم بعد ذلك جاء طارئ فصرفه عن فعله فهذا الشخص تكتب عليه سيئة. وهناك نصوص كثيرة عند ابن رجب رحمة الله عليه، من أراد أن يعود فليعود لمراجعتها. طيب، أستقبل أسئلة هنا عن هذا الحديث. هناك سيئة لا تلقى لها بالا ولا تصيب سخط الله، فهل هي عامة غير معلومة أم هذا النوع من السيئات جلي للعباد؟ يعني ربما ما فهمت سؤالك، يعني كيف لا تلقي لها بالا تصيب سخط الله، يعني أنت تعلم أنها معصية، أنا معتذر ربما ما فهمت سؤالك، يعني هناك سيئة أنت تعلم أنها سيئة ولا كيف لا تلقي لها بالا؟ يعني ربما أنت ما شعرت أنها سيئة كبيرة، بس أنت بتعلم أنها سيئة، فهنا ستسخط الله سبحانه وتعالى. فهل هي عامة غير معلومة أم هذا النوع من السيئات جليل العباد؟ أنا ما فهمت السؤال على حقيقتي. إن كان الإنسان يعلم أن هذا الأمر الذي يقدم عليه سيئة تغضب الله سبحانه وتعالى، فهذا يسأل أمام الله ويتوجب سخط الله. لكن الإنسان قد يكون يفعل بعض الأمور يجهل أنها سيئات ويكون معذورا بجهله بهذا الشرطين، يعني يجهل أنها سيئة ويكون معذور بجهله. أما مثلا شخص بتعامل بالربا في ضمن مجتمع مسلم ويستطيع أن يسأل أهل العلم، والمسألة معروفة حرمة الربا، فيقول والله أنا أجهل حرمة الربا، منقول له لا أخي أنت هذا جهلك غير معذور به، أنك تحيا في بلاد الإسلام وهي مسألة معلومة ومشهورة وتستطيع أن تستفسر عنها. لكن شخص في بادية بعيدة أو دخل جديدا في الإسلام، دخل جديدا في الإسلام ففعل أمور يجهل أنها معصية، فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبه عليها حتى يستقر إسلامه ويحيا في البلد ويعرف ما هي ضروريات الإسلام ويعرف بعد ذلك، ثم بعد ذلك يعامل معاملة غير من المسلمين. يعني إن كنت فهمت ما تقول. طيب، حديث إذا التقى المسلمان بسيفهما هل يدخل من قسم من فترت عزيمته؟ هو لم تفتر عزيمته، وإنما يعني هو قريب منها أنه هم بقتل أخيه، لكن ما منعه من قتله أنه قتل قبله. هو الأخ يتكلم عن حديث الذي التقى بسيفهما في القاتل والمقتول في النار، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. فهو هاي الفكرة، إنه هذا الرجل المقتول كان يريد أن يقتل أخاه المسلم، ممتاز، لكن ما الذي منعه من أن يرتكب هذه المعصية؟ أن أخاه قتله قبل أن يفعل. ففي هذه الحالة نعم سيسأل، لأن الذي منعه من ارتكاب المعصية أو الذنب هو أمر خارجي، أمر خارجي بعد أن كان مصمما على فعله، فهذا لذلك دل الحديث أنه محاسب عند الله. حياك الله يا شيخ أبو فهد، هيني بحاول شوي شوي أخفف عليك. رضي الله عنك، مرحبا بك. أخت ماريا تقول إذا فعلنا سيئة ثم تبنا إلى الله، الله عز وجل كريم يغفر الذنب، ثم بعدها عدنا إلى نفس الذنب، توبي مرة أخرى ليغفر الله عز وجل الذنب. الإنسان لا يمل الله عز وجل من التوبة إخواني. الله عز وجل يعني حساباتكم مع الله عز وجل ليست كحساباتكم مع المخلوقين. نعم ربما إنسان اعتذرت له أكثر من مرة يحزن ويغضب عليك، لكن الله سبحانه وتعالى بالعكس يسر من عبده ومن أمته كلما اقترف ذنبا ثم عاد وانكسر وخضع بين يدي الله يغفر ويتوب، لأنه يحب أن يتوب، يحب سبحانه وتعالى، يفرح، لاحظ، يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده. إله عظيم، إله عظيم، يفرح بذاك العبد الذي يقبل ويخضع ويشعر بالاستكانة والخضوع وأنه أذنب في حق المولى. لذلك ابن عطاء الله السكندري يقول معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. شوف الكلمة، كلمة لطيفة، يقول معصية أورثت ذلا، نسيت العبارة التي قلتها، معصية أورثت بمعنى أورثت ذلا واستكانة وخضوعا لله خير من الطاعة التي اغتر بها صاحبها فأورثته عزا واستكبارا على المخلوقين. فأنا أقول لبعض الناس إخواني ترى المعصية التي تورثك تذللا لله وخضوعا واستكانة لله قد تقربك من الله سبحانه وتعالى درجات ودرجات. حياك الله حبيبنا أبو فهد العباد، الله يرضى عليك. الشيخ يونس أحمد أسئلتك كثيرة. الثالث، من غلبت حسناته يوم القيامة على سيئاته هل يحاسب على سيئاته أم يدخل الجنة؟ هذا تحت مشيئة الله سبحانه. من غلبت حسناته يوم القيامة على سيئاته، فهمت عليك، نعم، من غلبت حسناته يوم القيامة على سيئاته هل يحاسب على سيئاته أم يدخل الجنة؟ يعني ما ذكره ابن القيم وابن حزم الظاهري في هذه المسألة أن من غلبت حسناته على سيئاته فهذا لا يحاسب على سيئاته عموما، لكن يقولون إذا قبل أن يدخل الجنة على القنطرة التي قبل دخول الجنة يتصافى الناس أهل الجنة في الحقوق التي تكون بينهم، يتصافى قلوبهم، لأن السيئات هناك سيئات سيئات تتعلق بحق الله، وهناك سيئات تتعلق بحق المخلوقين، تتعلق بحق المخلوقين. فالسيئات التي تتعلق بحق الله يتجاوز الله عز وجل عنها، وأما ما يتعلق بحق المخلوقين، سبيت على أخوك، شتمت على أخوك، فإن النتصافى على القنطرة التي تكون قبل الجنة. وإلا فالقاعدة العامة أن من غلبت حسناته يوم القيامة على سيئاته أنه يذهب إلى الجنة. طبعا هناك تفاصيل وهناك اعتراضات من بعضهم على بعض، يعني أنا ما بدي أدوشكم أكثر من ذلك في هذا الموضوع. الأخ سفيان، يا رب اهدينا وإياكم أجمعين. الثاني، هل أنا لو نويت على ما نوى عليه فلان من الأنبياء والصالحين هل مثل أجرهم؟ ماذا تقصد نويت على ما نوى عليه فلان؟ يعني نحن نحتاج إلى النية المعينة هنا، نحتاج إلى النية المعينة، نويت أعمل طاعة الفلانية كذا. احنا نتكلم عن هذه النيات المعينة وعن هذا الهم المعين. الآن النية الصالحة عموما انه انا يا رب بحب اعمل الخير وبحب اطيعك، هاي نية بسميها نية عمومية، يعني نية صالحة انه الانسان ناوي عموما في حياته انه يفعل الخير وهمه في حياته يرضي ربنا، فهذا كله انا بعتبره عمل صالح واحد. الآن كيف سيثيبك الله عز وجل عليه؟ لأنه إخواني الأعمال الصالحة، الأعمال، ركز، الأعمال مش الهم، الأعمال الصالحة على نوعين، هناك أعمال جوارح وهناك أعمال قلوب. فالتوكل والرجاء والخوف والخشية وغيرها هذه أعمال قلوب وأنت تثاب عليها، هذه أعمال قلوب تؤدى من خلال القلب. يعني التوكل هذا آثاره تظهر على جوارحك، لكن هو كعمل عمل قلبي. محبة الله سبحانه وتعالى عمل قلبي، حب الخير للناس هذا عمل قلبي، حب الله عز وجل أو حب فعل الخير ابتغاء مرضات الله هذا عمل، هذا اسمه أصلا العمل. فأنت تثاب على هذا العمل القلبي. فبدنا أيضا ننظر إنه الأعمال، هناك أعمال جوارح وهناك أعمال قلوب وهناك موضوع الهم. فأنا بتكلم عن الهم كمفهوم، أن من يريد أن يهم بحسنة، سواء كان يهم بحسنة تتعلق بأعمال الجوارح، صلاة، صيام، ذكر وما شابه ذلك، أو هم بحسنة تتعلق بأعمال القلوب. فبدنا نفرق بين الهم بالحسنة وبين الأعمال. فنقول الهم نية فعل طاعة، هذه الطاعة قد تكون عمل قلبي كالتوكل والرجاء والاستعانة والخوف بالله سبحانه وتعالى، وقد تكون عمل جوارح. فما تتكلم عنه أخ يونس أن الإنسان من أعمال القلوب القائمة في قلبه أنه يريد طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا أعتبره عمل، عمل من أعمال القلوب تثاب عليه عند الله عز وجل. طيب، يعني أنا مش فاهم، يعني الأخ يونس شوي حاسك يعني متعمق الموضوع أكثر، على زائد على ما نوى عليه العلماء من نوايا في حضورهم. يعني أنا أقول أني أنت تحضر مجلس العلم بنية التقرب إلى الله عز وجل والاستفادة وترفع الجهل عن نفسك، يعني أنت ما بتحتاج أنك تأتي بهذه النية الغريبة التي تتكلم عنها، أنوي أن أحضر مجلس العلم على ما حضر عليه أحمد بن حنبل. يعني أنا حقيقة ما بحب التكلف كثير في النية، سامحوني. يعني النية التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهل إخواني، بدنا نعقده على أنفسنا، أحضر مجلس العلم من أجل أن أرفع الجهل عن نفسي، من أجل أن أتقرب إلى الله، من أجل تحصيل بركة مجلس العلم، من أجل أن أعلم الناس، فأنوي الأمور التي دلتنا النصوص الشرعية أنه ينبغي أن ننويها في حضور مجالس العلم من دون داعي الاستحضار. أحضر مجلس العلم على ما نواه أحمد بن حنبل وما نواه الأئمة، يعني ما في داعي لكل هذا الأمر، وليس هذا مسلك السلف في هذه القضية. طيب، الله عباد، الله عباد، الله يرحم حالنا جميعا. من أنفق على نفسه وأهله فالحسنة بعشر أمثالها. طيب إيش شيخ موسى الجمل؟ أنا ما فهمت الأخ موسى الجمل إيش اعتراضه. احنا قلنا يا اخ موسى ببرجة كنت حاضر معنا في البداية ان الحسنة عند الجميع للجميع اذا فعلت حسنة تضاعف بعشر امثالها. ممتاز. الان قضية المضاعفة لاكثر من عشرة، لان الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها، هذا في القرآن صح؟ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، هكذا في اخر صفحة في الانعام. اجمع النصوص كاملة، من ملاحظة النصوص الكاملة الصحيحة في الكتاب والسنة نجد أن الله سبحانه وتعالى فيما اجتهد به أهل العلم توصلوا له يخبرنا أن القاعدة العامة أن كل حسنة عملت إلها تضعيف عشرة، ثم ما بعد ذلك قضية السنبلة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا من تفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا شرط في كل حسنة بنعملها؟ يقول أهل العلم لا، ليس شرط في كل حسنة إن نفعلها أن تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذه تفضلات من الله عز وجل. الله عز وجل يكرم فلان بالمضاعف أكثر من عشرة، يوصلها إلى 700، يوصلها إلى أضعاف كثيرة 1000 و2000 و3000، هذا كرم وجوده، لا يحصل كرم شيء. طب ما هي المعايير؟ هذا عنده سبحانه وتعالى. لكن نقول بالتأكيد من خلال استقراء النصوص درجة إخلاص الإنسان، درجة إتقان الإنسان لعبادته تساهم في التضعيف لأكثر من 10 حسنات. طيب ننتقل الآن إخواني لحديث آخر، إلى الحديث 38. بسم الله. بسم الله الحمد لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه، اسمعوا هذا الحديث فخم إخواني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حديث فخم، اسمعوه بوعي أحبائي. إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث رواه الإمام البخاري، حديث فخم جدا، وحديث يتكلم عن قضية في غاية الأهمية وتهم كل إنسان مسلم طموح، وهي قضية الولاية لله سبحانه وتعالى. هذا هو الموضوع الذي يعالجه هذا الحديث، قضية الولاية لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث عالج موضوع الولاية لله عز وجل، موضوع أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عالجه من عدة جوانب، عالج فيه 3 قضايا. عالج فيه أولا قضية كيف أصبح وليا من أولياء الله، كيف أصبح وليا من أولياء الله، ما هي الخطوات التي يجب علي أن أتبعها حتى أصل إلى درجة الولاية، هذا أول موضوع عالجه. ثانيا الموضوع الثاني الذي عالجه، ما هي الجائزة، ما هي الثمرة التي أرقبها إذا صرت وليا لله سبحانه وتعالى، إذا أصبحت من أولياء الله، طيب ما هي الثمرة، ماذا سأستفيد، ماذا سأستفيد، ما هي الجائزة التي تنتظرني. أيضا الحديث تطرق لهذا الموضوع. الموضوع الثالث الذي عالجه هذا الحديث في موضوع الولاية، وهو من يعادي أولياء الله ما جزاؤه وكيف يتعامل الله معه، من يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى معه. إذن هذه 3 محاور يدور عليها الحديث. طبعا الحديث ما رتبها بهذا النسق الذي رتبته الآن، لا، قدم موضوع ما جزاء من يعادي أولياء الله، ثم انتقل لكيف يصبح الإنسان وليا من أولياء الله، ثم انتقل لما هي الجائزة التي ينتظرها أولياء الله في الدنيا قبل الآخرة. وأنا في الحقيقة سأعالج الحديث بترتيب الذهني الذي طرحته لكم. سأعالج الفكرة الأولى وإن لم تكن هي المطروقة أولا في الحديث. سأعالج موضوع كيف أصبح وليا من أولياء الله. أولا إخواني، ما معنى الولاية في اللغة؟ الولاية في اللغة معناها القرب. الولاية في اللغة معناها القرب. فمعنى ولاية الله يعني القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا القرب أحبائي هو قرب معنوي في هذه الحياة الدنيا، ثم يكون بإذن الله إذا ثبت على هذا المنهج يكون قربا حسيا حقيقيا في جنات النعيم. فأولياء الله هم المقربون من الله، هذا معنى أولياء الله، المقربون من الله. وهذا القرب يتحقق في الدنيا معنويا ويتحقق في جنات النعيم قرب حسي حقيقي. إخواني، إن أصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية لا يستقر لهم بال ولا يهدأ لهم فؤاد حتى يصلوا إلى هذه المرتبة، مرتبة ولاية الله سبحانه وتعالى. إذا شعروا بأن هذه المرتبة تم تحقيقها في حياتهم، حينئذ تهدأ تلك النفوس العطشة، حينئذ تهدأ تلك النفوس الخائفة. هذا دأب أصحاب النفوس الشريفة فقط. هذا أوجهه الخطاب يا أصحاب النفوس الشريفة. أصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية لا تهدأ نفوسهم ولا يسكن بالهم حتى يصلوا إلى تحقيق هذه المرتبة، مرتبة ولاية الله سبحانه وتعالى. هذا الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم. أصحاب النفوس الشريفة ليس هدفهم أن يكدسوا الأموال في البنوك، لا لا، ليس هدفهم الشهرة في الحياة الدنيا وجمع جمهور ولايكات، لا لا، ليس هذا هدفهم. هم قوم سموا بعقولهم وأفكارهم إلى ما هو أعظم من ذلك، جعل الله سبحانه وتعالى القرب من نصب أعينهم. لكن هذا متى تحقق في نفوسهم؟ بعد أن تعرفوا على الله من خلال آياته المسطورة ومن خلال آياته المشهودة في الكون. عرفوا من الله بالفخامة، بالجلال، بالعظمة، بالهيبة. تعرفوا على الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تعرفوا على الله الذي خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار والبحار. وتعرفوا على الله الذي يعلم عدد قطرات البحار وعدد حبات الرمال وعدد ما سقط من ورق الأشجار. تعرفوا على الله الذي يعلم عدد الأسماك في المحيطات وعدد الحيوانات في البراري وعدد الأشجار على الأرض. تعرفوا على الله سبحانه وتعالى الذي ينتقم من المجرمين ويرحم المؤمنين ويكشف الكروبات ويتجاوز عن الزلات. تعرفوا على الله من خلال المشاهد العظمى، فعرفوا أن القرب الحقيقي وأن السعادة الحقيقية وأن اللذة الحقيقية ليست بالقرب من شيء فان يذهب ويزول، وإنما بالقرب من عتبات العبودية لذاك الإله العظيم. هذا دأب أصحاب النفوس الشريفة. وأما أصحاب النفوس الخبيثة وأصحاب الهمم الفاسدة، فتجد هم وحدهم أن يكون من أولياء الشيطان، يعني مقربا من الشيطان، دائما مع شهواته غارق، دائما في ملذاته تائه، دائما يعبد الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، دائما مع ملذاته وأهوائه، أو يوالي أعداء الأمة، أو يوالي الظلمة، أو يوالي المجرمين. فهذا هو دأب أصحاب النفوس الشريفة، أصحاب الهمم الخبيثة. فدعونا من هؤلاء، ودعونا نحلق مع أولئك القوم الذين سموا بهممهم وارتفعوا بطموحهم ليصلوا إلى مرتبة ولاية الله سبحانه وتعالى. إذن ولاية الله، ما هو المنهج للوصول إليها؟ إخواني، المنهج واضح، المنهج واضح. من يريد أن يقرأ كتاب الله بوعي ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بوعي، يدرك أن المنهج ليس قضية فيزيائية معقدة، وليست مسألة كيميائية صعبة تحتاج لتفاعلات، وليست من الأمور الفذلكية تحتاج إلى أرسطو طاليس ولا أفلاطون. لا، الموضوع سهل، أخبرنا الله عز وجل عنه بوضوح. تريد يا عبد الله مرتبة الولاية؟ تريدين يا أمة الله مرتبة الولاية؟ عليكم بخطوتين، عليكم بخطوتين. الخطوة الأولى للوصول إلى درجة الولاية، يقول سبحانه في الحديث القدسي الذي بين أيدينا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الخطوة الأولى، الالتزام بالفرائض. الالتزام بفرائض الله. ربنا بيخبرنا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى بيقول لي وبيقول لك: يا عبدي ويا أمتي هل تريدين أحب شيء إلي؟ أن تلتزمي وأن تلتزم بالفرائض. قضية سهلة إذن ابتداء كمفهوم، بس المطلوب منك أنك تستمر. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الخطوة الأولى لتنال مرتبة الولاية، الخطوة الأولى أن تتمسك بفرائض الله سبحانه وتعالى ولا تتهاون فيها. عرفت أنه الصلاة واجبة بتصلي الصلوات الخمس، والصيام رمضان، الزكاة بتأديها بحقها، الحج بتأدي ما تستطعت، عرفت أنه الربا حرام بتترك، عرفت أنه هذه معصية لله بتنهى عنها، عرفت أنه غض البصر واجب تفعله، تمام؟ فالفرائض هنا خلونا نعممها لتشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، لأنه ترك المحرم واجب فريضة أيضا. فالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض هو أن تلتزم الواجبات بأدائها وأن تترك المحرمات وتنكف عنها. هذه الخطوة الأولى. إن تحققت من هذه المرتبة، طبعا هنا تنبيه جميل في الحديث، أقول له: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أحبائي أن الفرائض هي أحب ما يتقرب به إليه. بالتالي إذا تعارض في حياتك عمل فريضة مع عمل مندوب تقدم الفريضة، مش أنت بدك في العمل المندوب رضا الله؟ نقول لك يا أخي الكريم، إذا تعارض فرض مع مندوب إياك أنك تقدم المندوب على الفرض. الله عز وجل يخبرك أن الفرض أحب إليه من المندوب. كيف يعني يا شيخ؟ كنت في مجلس علم ودخل عليك وقت صلاة فرض، تمام؟ وهذا الوقت مثلا صلاة المغرب ويخرج سريعا، هل أبقى في مجلس العلم أسمعه وأؤخر الصلاة لآخر وقتها، ولا أقدم صلاة الفريضة وأقوم وأصليها ثم أعود إلى مجلس العلم؟ أحيانا ترى الشيطان إخواني بيضحك على الملتزمين، بيضحك علينا كطلبة علم، وقلنا يا جماعة الخير أنتوا الآن في مجلس علم، خلص أخر صلاة الفريضة لآخر الوقت واسمع مجلس العلم. الآن أخي الكريم سماعك مجلس العلم هذا نافلة سنة، عمل تتقرب به إلى الله، لكن صلاة الفريضة هذا فرض عليك. ما بنفع تأجل وتتهاون في الفرائض في مقابل قيامك بنوافل. هذا كما يقولون من تلبيس إبليس على العبد، إنه بيخليه حريص على النوافل ويتهاون في الفرائض، تمام؟ بعض الناس، أعطيكم مثال آخر يعني من واقع الحياة، بعض الناس أو إخواننا مثلا في العمل الإسلامي في الجامعات أو كذا، هذا بيصير مع كثير من الإخوة، مثلا بيعمل جالس مثلا في مشروع دعوي أو ما شابه ذلك، بيجي والده بيتكلم معه تليفون: يا ابني بدي إياك في شغلة، تعمل لي شغلة. الآن في بر والدين، فبيقول له: لا يا ابو والله ما أنا فاضي، بدي عندي العمل عمل دعوي أو مشروع مع كذا في الجامعة مع إخواني وعامل مجلس. فيغضب والده في مقابل عمل دعوي نافل. الآن لاحظوا كيف تعارضت الأمور. نقول: أخي الكريم أنت مسكين. مسكين، مش أنت بتبحث عن الخير وعن القرب من الله؟ الذي يبحث عن القرب ما بيضيع فرض من أجل أنه يفعل نفل. ليه يا شيخ؟ لأنه ربنا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فسبحانه وتعالى افترض عليك أنك تبر والديك في غير معصية الله، فبر الوالدين في غير معصية الله فرض، وهذا العمل اللي انت فيه الآن يكون نفل أو تطوع، وقد يكون للأسف في كثير من الأحيان غيرك يسد مسدك. فهل تقدم النفل على الفرض؟ هذا من الاختلال في الموازين وعدم وضعك الأمور في ميزانها. فالإنسان العاقل إذن يعرف، بما أنه ربنا سبحانه وتعالى بيخبرني أن الفرض أحب إليه من النفل، بالتالي متى تعارض عندي الفرض مع النفل يجب علي أن أقدم الفرض، يجب علي أن أقدم الفرض ولا أتهاون فيه من أجل النفل، وإلا كنت ممن لبس عليهم إبليس فاختلت عنده الموازين. فهمنا هذا الكلام؟ هذه فقط إشارة من الحديث. إذن الخطوة الأولى لتكون من أولياء الله سبحانه وتعالى أخي الكريم هو أن تتمسك بفرائض الله عز وجل، بفعل الواجبات وترك المحرمات. إذا حققت هذه المنزلة وأصبحت مواظبا ملازما لتغل الفرائض، ننتقل معك للخطوة الثانية لتصبح فعلا فعلا في مرتبة الولاية. قال سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا ستصل لمرتبة الولاية، أنه بعد ما أديت الفرائض يا رب الآن انتقلت وتمسكت بالنوافل وأكثرت منها، ها اكثر، وما يزال عبدي. إذا ربنا عز وجل يخبرنا أن الموضوع في وما يزال، وما يزال، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وما يزال تدل على عدم انفكاكك وحرصك الدائم على أذكار الصباح، أذكار المساء، قراءة ورد من القرآن، السنن، الرواتب، قيام ليل، بتحاول تأدي ما تستطيع في يومك من النوافل. فالله عز وجل ينظر ذلك العبد كيف أداؤه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قال حتى أحبها. تصل لمرحلة إنه هو سبحانه بيحبك، مش بتكلم إنه أنت اللي بتحبه، تصل لمرحلة إنه هو سبحانه وتعالى خلاص اختارك لمرتبة الولاية. وما أجمل هذه العبارة، يا الله ما أعذبها، حتى أحبه. ربنا سبحانه وتعالى بخاطبنا بهذا الكلام، نعم سبحانه وتعالى بخاطبنا بهذا الكلام الرفيع العالي جدا، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ربنا يحبك، وينادي جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا، فلان الفلاني، خالد ومعتز وسعيد وموسى، إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل. هنا جبريل ينادي بأهل السماء، إن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا فأحبه. أنت متخيل هذا المشهد؟ واحد زي مسكين أو زيك أو زيك مسكين، ينادى ربنا يخاطب جبريل أحب فلانة بنت فلان أو أحب فلان ابن فلان. وجبريل مش أي واحد يا جماعة الخير، لا مخلوق ولا هالناس المساكين اللي بتتقلب نفسياتهم عليك في يوم وليلة. جبريل يصرخ في أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبك أهل السماء، ثم يلقى لك القبول في الأرض. لاحظوا المعاني الفخمة اللي إحنا غايبين عنها ودايشرين في الحياة الدنيا، وواحد مغموم إنه فلان زعل منه أو الناس حكت له كلمة أو في طريق الدعوة أصابه غثاء من غثاء الناس. الله سبحانه وتعالى، يا أصحاب الدعوات، يا أولياء الله، يا أيها العلماء، يا أيها المصلحون، لا تحزنوا من كلام الناس، ما دمتم على المنهج الحق فإنكم من أولياء الله حتى أحبه. الله ذكركم في السماء، وذكركم جبريل في السماء، وذكركم أهل السماء، ماذا بقي لأهل الأرض؟ إيش تريد؟ والله إخوان الإنسان لما يقرأ مثل هذه الأحاديث تهون عليه الحياة الدنيا بكل ما فيها. هؤلاء بشر، نرحل ويبقى الأثر كما يقولون، سنرحل جميعا وتبقى آثارنا، ستبقى آثار الدعوات وآثار الأفكار وآثار ما فعله المصلحون. نعم، كم من عالم جليل وكم من داعية مصلح حاربه أهل زمانه ونبذوه ورموه، هل ضره شيء؟ هو الآن تحت الثرى، ذهب وبقي ذكره الطيب، نترحم عليه ونذكره بالخير. لكن ما هو أعظم وأعظم وأعظم من ذكرنا؟ أنه سبحانه وتعالى ذكره في ملكوت السماء، ومن ذكره أهل السماء لا يهتم بذكر أهل الأرض. إي والله، من ذكره أهل السماء إخواني إيش يريد بذكر أهل الأرض والتفات الناس إليه؟ نعم مطلوب، أنا كما قلت، أنا أقول ومينت في محاضرة سابقة، الإنسان يبحث عن محبة الناس ولا يخسر، لكن أحيانا ستصبح أيها الداعي في محك بين أن أفعل الفعل الذي يرضي الله ومع أنه يستجلب غضب الناس، وبين أن أفعل الفعل الذي يحبه الناس لكني أستجلب غضب الله. في هاي الحالة، حالة التعارض، قدم حب الله أخي، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تساوم على محبة الله سبحانه وتعالى. إياك أن تكون أحمق، أن تكون غافلا، إياك أن تظن أن محبة الناس ستجلب لك سعادة إذا سخط المولى سبحانه وتعالى. استجلب محبة الله، استجلب ذكر الله عز وجل لك، كن من أولياء الله، ابحث عن القرب الحقيقي. القرب الحقيقي هو القرب من الإله سبحانه وتعالى. دع الله ينظر إليك وأنت تصارع وتكافح وتنشر دين الله سبحانه، وتثبت على المبادئ وتجادل عنها وتقارع عليها. خلي الله سبحانه وتعالى يقول لجبريل، إن يا جبريل إني أحب فلان بن فلان وفلان بن فلان. دافعت وثبتت، لم تهتم بالناس من أجلي، كم أصيبت من أجلي، كم عذبت من أجلي، كم ذرفت دموعها مشروع من أجلي، كم حسنت وجلدت وفعلت وفعلت ولم تئن ولم تتعب ولم تكل من أجلي. هذا الذي يستحق أن يقول الله سبحانه: يا جبريل إني أحب فلان. ولا تظن محبة الله أنالها أنا وإياك أخي الكريم ونحن جالسون على فرشنا لا ندعو لدين الله ولا نصبر على أذى الناس في سبيل الله، وما بدنا نتحمل سجن أو نتحمل أذى أو نتحمل سب الناس أو شتم الناس أو نظرة الناس. كل شيء يهون أمام حتى أحبه، كل شيء يهون أمام حتى أحبه. خلوا معنوياتنا عالية أخواني، يا أيها الدعاء، يا شباب المستقبل، يا قادة الأجيال، يا من تبحثون عن السعادة، خلوا أمالكم عليا وأنفسكم شريفة، واجعلوا النظر عالي عالي أخواني، خلوا النظر عالي، النظر حتى أحبه، هذا الذي أبحث عنه. وإذا أحببني الله سيكتب لي القبول في الأرض، هذا يأتي في وقته. وحتى لو لم يحبني الناس أو سخط علي أو مت في سبيل دعوتي فأنا سعيد، أنا سعيد جدا، لأنني ما ساومت على مبادئي، ما ساومت على منهجي، ما استجلبت رضا الناس ومجاملات على حساب ثوابت شرعية. الثوابت الشرعية كانت عندي هي المقدمة في حياتي، لم أساوم عليها حتى آخر نفس. هنا العظمة، هنا الجلال، هنا التميز في هذا الإنسان الراقي. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول سبحانه يعطينا المنهج، منهج الولاية، خطوتين: الخطوة الأولى التزام بالفرائض، الخطوة الثانية الانتقال للنوافل والمواظبة عليها حتى نصل إلى محبة الله. النتيجة النهائية محبة الله، أصبحت ولي من أولياء الله، الحمد لله فزت ونجحت. لاحظوا إخواني أن الموضوع كفكرة سهل، يعني مرتبة ولاية الله سبحانه وتعالى إخواني لا هي محتاجة شيخ طريقة، ولا هي محتاجة إنسان يحط لك عمامة، ولا إنك تروح لسيد فلان، ولا تروح لقبر، ولا تستغيث بجماعة، ولا رأس، ولا قطب، ولا بين الأبدال، ولا القصص كلياتها. لا تحتاج في نيل ولاية الله لا لوسائط ولا لواسطات ولا لجماعة ولا لحزب ولا لشيء ولا لأبدا، تحتاج لتجرد القلب إلى الله سبحانه وتعالى. لا قفز ولا هز ولا وثب ولا كلام فارغ ولا عمائم ولا طرحة ولا لا تحتاج لشيء إلا لباس ولا شكل ولا جماعات ولا شيء. قلب صافي صادق مع الله، التزم بفرائضه وداوم على نوافله، ينال القرب من الله سبحانه وتعالى ببساطة وهدوء. شايفين الحقائق الدينية لما تكون سهلة وما نصعبها على الناس وندخل في فذلكات وطرق وسواليف ونبدأ نخترع عبادات جديدة ونطلع بأفكار جديدة؟ إخوان أولياء الله سبحانه وتعالى، أنتم بتفكرون هم الناس اللي بيظهروا لكم على الإعلام لازم يعني أو يكون مكتوب عليه أنه ولي، أو إذا ما كانش لفته أو عمامته أو لابس غطرة زي ما بكون ولي من أولياء الله؟ ترى الموضوع ما هو هذه القضية أخواني. كم من إنسان يا الله، كم من إنسان أشعث أغبر لا يلتفت الناس إليه، يرمى من عن الأبواب. قد يكون إنسان يعمل في النظافة، قد يكون إنسان يعمل في مهن ربما في نظرة الناس لا قيمة لها أو مهن دنيئة. أشعث أغبر، ثياب ما مع مصاري يشتري ثياب جيدة، وإحنا مفكرين حالنا إحنا طلبة علم وإحنا أهل الالتزام الواصلين عند الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الرجل قد سبقنا بمراحل بمراحل بمراحل. نعم، أشعث أغبر لا يلتفت الناس إليه ولا يعبأ به، يكون هو الولي ونحن ما زلنا بعيدين عن مرتبة الولاية. نعم أخي الكريم، يقول أحد السلف، يقول يعني عن قضية قحط أصاب بلدهم، أنا نسيت من صاحب القصة، رجل من علماء السلف يعني هو رجل كبير أظن ابن المبارك أو ما شابه ذلك، يقول دخلت المسجد في زمن قحط في ليلة مظلمة، قال فوجدت رجل خلف سارية من سواري المسجد يقسم على الله سبحانه وتعالى أن يغيث الناس، يقسم على الله سبحانه وتعالى أن يغيث الناس. قال طبعا الأجواء مظلمة، قال فسمعته وهو يقسم على الله أن يغيث الناس ثم خرج وغاب ولم يعد. قال فما إن خرجت من المسجد حتى مطرت السماء في تلك الليلة. يعني فيقول فعلا تعجبت، إنسان ما حدا بيعرف. إخواني سيبكم من يريد بحث عن أولياء الله، مش هو اللي بيطلع الإعلام وبقولكم أنا ولي من أولياء الله سبحانه، مش هو الإنسان اللي على الجرائد اللي بيطرح ولايته في الأسواق ويلا تعالوا تبقى أخذوها مني. إخواني ولاية الله هذه مرتبة لا يعرفها إلا العقلاء، إنسان يقول مسكين ما حدا بيعرفه، أقسم على الله أن يمطر الناس، فالله سبحانه وتعالى أنه سنعرف، ولئن سألني لأعطينه هذا الولي، أعطاه الله سبحانه وتعالى، ما حدا بيعرفه، ما اهتم. قال خرج من المسجد وذهب ولم يلتفت إلى أحد، ما بده حدا يعرف. شوف الناس الراقية، هذولهم أولياء الله سبحانه وتعالى. إنسان مسكين خفي يتستر بعبادته بينه وبين الله مناجاة، عبادات الخلوات هي التي تصنع الولاية، عبادات الخلوات هي التي تصنع الولاية، مش الإنسان اللي بيصور حاله في كل عباده هو اللي بده يصنع لنفسه ولاية، أو بيلبس عمائم وأشكال وهيئات، ليست هكذا تصنع الولاية. تصنع الولاية في محراب التهجد، تصنع على دمعات العيون، تصنع على مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى، تصنع في أعمال الخفاء عند المتسترين. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى، يهربون من الناس والناس تطلبهم، يبحثون عن الستر والناس تبحث عنهم، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. الأخفياء الذين استتروا بأعمالهم الخيرة يقولون يا رب استر علينا أعمالنا فإنها سر بيننا وبينك، لا يبالون بنظر الله سبحانه، لا يبالون بنظر أحد من الخلق، وإنما يبالون بنظر الله سبحانه. هذه هي الولاية إخواني، لذلك علينا أن نعدل المفاهيم وأن نكون على بصيرة إخواني. كم من إنسان ادعى الولاية لنفسه وصدر نفسه على أنه أولياء من أولياء الله، وقد يكون لبس الخرق والعمائم وما شابه ذلك، وهو من أبعد الناس عن الله سبحانه. وكم من إنسان نحتقره بأعيننا وهو عند الله سبحانه وتعالى قد حط رحاله. نسأل الله أن يجعلنا من الأخفياء الأتقياء الأنقياء، أصحاب القلوب الطيبة النظيفة الطاهرة، التي لا تبحث عن ذكر الله عند الناس، لا تبحث أن الناس تنظر إلي وأنا بصلي، أو الناس تنظر إلي وأنا مجلس علم، أو أن الناس إذا ما عرفوا الناس أني أنا صاحب هذا الكتاب والله بزعل. هذه هكذا الولاية، إذا ما ذكرني الناس في مجالسهم أني أنا قدمت معلومة في هذا المجال بزعل. هل هذه هي الولاية؟ أولياء الله أعظم من ذلك. انظر الشافعي لما يقول تمنيت أن هذا العلم الذي عندي نشر ولم ينسب إلي منه كلمة. يا الله، هذه الولاية، هؤلاء هم العلماء بحق. وددت أن هذا العلم الذي عندي نشر ولم ينسب إلي منه كلمة، يعني كان همي أني أنشر العلم اللي عندي بين الناس من دون ما تعرف الناس مين مصدر هذا العلم. لو كان هذا يمكن لفعلت، لأنه ما بده، خلص موضوع مش شخص، أنه أنا العالم فلان الفلاني. ودائما ما أذكر القصة إخواني، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الله سبحانه وتعالى في قصة صاحب ياسين ما ذكر لنا من هو الرجل، لأنه في طريق الدعوة إلى الله، في طريق الولاية، لا تهم الأسماء. أولياء الله لا يبحثون أن تكون أسماءهم مطرزة أمامهم، لا يبحثون أنه إذا ما قال ليش فضيلة الدكتور أو سماحة الشيخ أنا بغضب وما برضى. إخواني لما أقرأ في كتب السلف تجدهم ينادون أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، أحيانا ينادونه يا إمام، وأحيانا ينادونه يا أبا عبد الله، يعني أحيانا بينادوه باسمه يعني بلقبه، وأحيانا يا أبا عبد الله بكنيته. ولا تحمر أوداجه، مين أبو عبد الله؟ شو بتحكي؟ بتحكي يا إمام أحمد. لو كان شخص منا لربما عاتبه. لا، انظروا بتلك البساطة، يا أبا عبد الله، يا أبا محمد، ما رأيك في هذه المسألة؟ لأنهم كانوا بيعرفوا أن الأمور ما هي. نعم هو إمام وعالم كبير، لكن الأمور مش محتاجة إلى رسوم وكفهرار كما يقول ابن حزم الظاهري، لأنه يعني يقول ابن حزم الظاهري في كتاب المداواة أنه الذي يحب دائما المراسم والكفهرار والعبوس وأن الناس تتعامل معه برسميات، هذا دليل على أنه يتستر بالجهل. وإلا من عرف الله بحق وعرف طريق الدعاء إلى الله، لا ما عنده هاي الرسميات الزائدة، ما عنده هاي التكلفات التي ليس لها معنى. انتبهوا إخواني لهاي الحقائق. طيب، عرفنا إذن كيف نكون من أولياء الله سبحانه وتعالى كمنهج، وبقي علينا العمل. طيب، ننتقل للموضوع الثاني الذي علاجه هذا الحديث، وهو أنني إذا أصبحت من أولياء الله، طيب ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة التي سأحققها الآن؟ الحديث يتكلم عن الثمار عموما في الدنيا، وأما الثمار في الآخرة فهذا استوعبته باقي النصوص الشرعية الأخرى، لكن الحديث بعطينا ثمرة مهمة. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا أحببته، إذا أحب الله عز وجل هذا العبد، ما هي النتيجة؟ قال فإذا أحببته، هناك نتيجتان إخواني. النتيجة الأولى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه الجائزة الأولى أو الثمرة الأولى، كنت سمعه وبصره ويده ورجله. إيش معنى هذا الكلام حتى نفهمه بالشكل الراقي؟ معنى هذا الكلام والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى مكافأة لهذا العبد، لاحظوا دقيق، وما أجمل هذه الجائزة لمن فهمها فقط للعقلاء، مكافأة لهذا العبد على مصابرته حتى بلغ منزلة الولاية، يمحو الله سبحانه وتعالى من قلبه كل التفات للمخلوقين وكل الأعمال التي يمكن أن يفعلها وهو يراقب المخلوقين، ويجعل كل أعماله وممارساته في هذه الحياة الدنيا لله سبحانه وتعالى. أعيد مرة أخرى، المكافأة لك يا من واظبت حتى وصلت إلى مرتبة الولاية فأحبك الله، أن الله سبحانه يختار قلبك، هاي الجائزة انتبه، يختار قلبك ويصطفي فؤادك ليمحو منه التعلق بالمخلوقين والنظر إلى ما عندهم من المتاع والزخرف وسماع اللهو والعبث والعمل من أجلهم والالتفات إليهم، ويجرد قلبك وجوارحك لتعيش كليا لله سبحانه وتعالى. هذه جائزة عظيمة. كيف فهمت يا شيخ؟ ما هو بقول لك كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يصبح إذا سمع لا يسمع ولا يلتفت ولا يرن قلبه إلا لسماع ذكري والحنين إلي، وبنت بصره الذي يبصر به، يعني إذا أبصر وأطلق عينيه فلا يطلقها في الدنيا إلا من أجلي، فقط من هذا أجل هذا يطلق عينيه، فيطلقها في كتب العلم، يطلقها في النظر والتفكر في مخلوقات الله، ما عاد عنده أي لذة أي شعور بحب النظر إلى الحرام وإلى التبرج والعار وكذا. هو إخوان الإنسان ابتداء بكون عنده مزاحمات ومدافعات قلبية قبل أن يصل إلى مرتبة الولاية، مزاحمات، أحيانا بصره يصارعه هنا ويصارعه هنا، وسمعه يصارع هنا ويصارع هنا، فتبقى في مصارعة في مصارعة حتى تصل لمرتبة الولاية بعد الجد والكد. إذا وصلت إلى مرتبة الولاية هنا الله سبحانه وتعالى يخفف عنك المؤنات، فيتصبح خلص شهوتك ولذتك وفرحك لما تنظر إلى ما يرضي الله، بس كنت بصره الذي يبصر به، يعني لا يبصر إلا من أجلي، يطلق عينيه في كتب العلم، في كتاب الله، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنت بصره الذي يبصر به، خلاص أصبح أنا البصر. إيش يعني؟ لاحظ العبارة، كنت بصره الذي يبصر به. إيش يعني كنت بصره؟ يعني كنت أنا الغاية والهدف من بصره، فلا يلقي عينيه إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا، عينيه مش زائغة يمين شمال، عينيه إذا أطلقها فإلى الله سبحانه وتعالى، علما دراسة تدبرا تفكرا. وكنت سمعه الذي يسمع به، إيش يعني كنت سمعه الذي يسمع به؟ يعني كنت أنا المقصود بأي عملية سماع يجريها، خلص ما عادت دانه أبدا بتحب سماع الموسيقى والمعازف أو تدافعه إليها، لا تطرب أذنه إلا لسماعي، سماعي في كتاب الله سبحانه، سماع ذكري، حضور مجالس العلم. وكنت يده التي يبطش بها، إيش يعني؟ يعني إذا سعى في الحياة الدنيا بيده ليعمل عمل، فهذه اليد إذا عملت العمل فإنما تعمله من أجل الله وليس من أجل أحد من المخلوقين، لأن القلب انمحى منه ملاحظة المخلوقين. ورجله التي يمشي بها، إيش يعني وكنت رجله التي يمشي بها؟ فما صح ما إحنا كنت، يعني إذا سعى بقدميه في هذه الحياة الدنيا فإنما يسعى لي، يسعى من أجلي، يسعى في سبيلي، ما بسعى برجليه للحرام ولا لارتكاف اقتراف الذنوب والسيئات، لا لا، هذا الرجل خلاص هذا من أوليائي، اخترته سبحانه، اختارك، فبخلي سمعك وبصرك. طبعا هذا أمثلة طبعا، وكل الجوارح تقيسها على هذا، السمع والبصر واللسان والشفتين والإيدين والرجلين والفرج وكل شيء، يكون كل أعمالك حتى وكما يقولون في بضع أحدكم صدقة كما قال بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، فتصبح هذه الجوارح في حفظ الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، هل هناك جائزة أعظم من هذه الجائزة؟ فهمتوا الجائزة إخواني؟ هذه طبعا في الحياة الدنيا، طب ليش هذه الجائزة العظيمة؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما اختارك لتكون من أوليائه أراد أن تكون في هذه الحياة الدنيا بكليتك له، حتى تكون في الآخرة بكليتك له. يعني أنت مش بدك القرب مني في جنات النعيم وتكون قريب مني حسيا، لازم تكون قريب مني معنويا في الحياة الدنيا. والقرب المعنوي في الحياة الدنيا يتطلب منك أيها العبد أن تكون متجردا لله في سمعك، في بصرك، في لسانك، في يدك، في رجلك، وين ما تروح، وين ما بتمارس، كل خطوات الحياة، كل مسيرة الحياة من أجل الله رب العالمين. المنهج الذي أخبرنا عنه محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه هي، هذه مرتبة الولاية. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء بأبيه وأمي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا كنت سمعه وبصره ويده ورجله. هذا معناها الحقيقي يا إخواني، أن الله سبحانه وتعالى يصبح هو الغاية، هو المقصد لك في الحياة الدنيا، في سمعك، في بصرك، في يدك، في وين ما تروح، وين ما تيجي، همك وغايتك الله. إن محى من قلبك الالتفات إلى المخلوقين، وإذا ما العين زلت، يعني زلل خفيف أو سمع شيء سرعان ما تشعر بالنفور. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذول هم أولياء الله. إنه يا شيخ ما رح تيجينا المعاصي والذنوب أو تخطر أو لا، لا رح تيجي حتى لأولياء الله. لكن إيش الفرق؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان عم بجول على قلوب أولياء الله، فبمس القلب مجرد مسيس من الخارج بنظرة أو بسمع أو بعملت إيد خطأ أو بمعصية بالرجل، مباشرة بشعر هذا الولي بالكهرباء إنه في إشي خطأ، لا العين هذه مش مزبوط، أو بشعر بسمعه إنه في إشي خطأ سمعته. الحساسية عنده عالية جدا جدا جدا، لأنهم أولياء الله. شوف الآيات لما تجمعوها مع بعض، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا إنها أولياء الله. من يطلب مرتبة الولاية لا يكون هدفه وروحه وسموه كحال باقي الناس الذين إذا دخلوا وإخوانهم أولياء الشيطان، لاحظ، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أما أولياء الشيطان إذا فعلوا المعاصي تنفرط عندهم المسبحة، ومن معصية إلى معصية يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وما بتركوا. شفت الفرق بين أولياء الله وبين أصحاب النفوس الضعيفة التي لم تصل لمرتبة الولاية. فإذا أعظم جائزة إخواني أن تكون لولاية الله سبحانه وتعالى، أن الله يجرد قلبك من الالتفات إلى المخلوقين في هذه الحياة الدنيا، فتصبح بكليتك متجردا لله سمعا وبصرا ويدا ورجلا وحركة وسكونا. فهذا القرب المعنوي من الله في الدنيا هو السبيل، هو السلم للقرب الحقيقي منه في جنات النعيم. ثم هذه إذن الجائزة الأولى، أن تصبح بكليتك متجردا لله، وأن يختار الله قلبك لتصبح متجردا له. طبعا هذا المعنى كما يقول ابن القيم لا يفهمه أصحاب النفوس الكثيفة. يعني في بعض الناس بيقولوا يعني مش متخيل جمالية أن تكون متجرد لله، لأنه لا يعرف طعم هاي اللذة. ولا من عرف طعم العمل لله سبحانه واللذة والشعور الراقي جدا الذي لا يقاومه من ذاقه، بيعرف إيش معنى إنه ربنا عز وجل يريحني ويخفف علي مؤنة هاي المجاهد الشديد اللي بحياها في غض البصر والسماع الحرام، والرجل اللي بتخطأ والإيد اللي بتخطأ بيساعدني سبحانه وتعالى ويخفف علي مؤنة هذه المماحكات. لكن ما رح أصل لهاي المرتبة إلا بعد الالتزام بالفرائض والقيام بالنوافل والمواظبة عليها. طيب الجائزة الثانية أيضا التي ترتقبها في الدنيا، قال عز وجل في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هاي جائزة ثانية أيضا، هدية. ولئن سألني، الولي في الدنيا إذا سأل الله فالله سبحانه وتعالى يجيبه، الله يجيبه. الآن يجيبه على ما يعلمه سبحانه من الخير له، يجيبه على ما يعلمه سبحانه من الخير له. يا ولي أنت دعوتني والله لأجيبنك، سأجيبك بما هو الخير لك. لأنه أحيانا ممكن الولي ما يعرفش وين المصلحة إله، تمام؟ لأنه إحنا لأنه بعض الناس بيقيم، طب يا شيخ إحنا بنشوف الله أولياء الله عز وجل في اضطهاد وفي كذا، وأكيد دعوا الله سبحانه وتعالى بس ما تحقق لهم دعائهم، كيف ولا إن سألني لأعطينا؟ لا أخي الكريم، هو الإجابة عند الله بمعايير الله وليس بمعاييرنا إحنا البشر. هو سبحانه يعلم ما الذي يصلح لهذا الولي وما الذي يقرب منه. هذا ولي من أولياء الله يبحث عن القرب من الله، فأيها الولي والله لأجيبنك ولأعطينك ولترضين عن إجابتي لك، لكن المعايير الإجابة عنده سبحانه، مش أنا كمخلوق بحدد معايير الإجابة. قال ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن استعاذ بالله أيضا، هؤلاء الأولياء الله يعطيهم وعود إلهية، من التجأ منهم إلى الله والله ليعيذنه الله، والله ليعيذنه الله. ومن استعاذني أي ولئن استعاذني، قسم هذا، ولئن هاي لام القسم، ولئن استعاذني أي التجأ إلي واعتصم ببابي لأعيذنه ولأحمينه، لكن أيضا بالمنظور الذي يريده الله سبحانه وتعالى وبالطريقة الحكيمة التي يعلمها سبحانه. فالولي هو خلص يستعيد بالله ويتكل على حكمة الله ويسأل الله ويتكل على حكمة الله، وكله ثقة وكل يقين وكل إحسان ظن بالله أن الإجابة ستأتي لكن على ما يريده، وأن الاستعاذة والاعتصام سيأتي لكن على ما يريده. فأنا ولي من أولياء الله ولن يتركني. هذو جائزتين إذن، جائزة تجريد قلبك من الالتفات للدنيا وتجريد القلب كليا لله، ثانيا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. بالله عليكم هل هناك أجمل من أنك تكون من أولياء الله والله عز وجل بعطيك وعد خلص إذا سألتني رأى أعطيك توكل، واستعاذني رأى أعيدك؟ أي اطمئنان، أي أريحية، أي سكينة، أي بهجة، أي راحة في هذه المعاني العظيمة. بالله عليكم هذا ولئن سألني لأعطينه، لما تكون ولي من أولياء الله ستشعر معها بالثقة المطلقة، ثقة محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في غار ثور لما قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، ثقة موسى عليه السلام لما أدركه فرعون وأصبح بينه وبينهم البحر فيأس وضعفت أصحاب النفوس الضعيفة، لكن موسى الولي من أولياء الله كلا والراعين إن معي ربي سيهدين، لاحظوا ولئن سأل فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر، هاي الثقة بالله، هؤلاء هم أولياء الله. ولئن سألني لأعطينه، فوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، انتهت القضية. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، النار تصبح باردة، كل الخصائص الفيزيائية للنار بتتغير، ولئن سألني لأعطينه. زكريا بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر، ربي لا تذرني فردا، ومن أولياء الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ذنون في بطن الحوت، يعني وين بده يطلع، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أولياء الله. لكن القضية مرتبة الولاية أتت بعد التعب والمشقة، حينئذ استحقوا أن تأتيهم جائزة ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب المحور الثالث إخواني في هذا الحديث، بعد أن عرفنا كيف نصل إلى مرتبة الولاية، وبعد أن تعرفنا يا رب، طيب سامحوني إخواني أنا أظن هنا عندي توقف استقبال الأسئلة. يا رب الأخت تسأل لماذا تتكلم بانفعال، والله أنا أختي هذه طريقتي، يعني هذا أسلوبي، كل إنسان له طريقته وكل إنسان له مشاعره، فكل يعني كل يؤخذ منه ويرد. لا أخي الكريم، يعني قضية الموامة بين الفرائض والنوافل، يعني مش المطلوب منك أخي الكريم أن تؤدي الفرائض وتخلص منها ثم بعد ذلك تنتقل إلى النوافل، لا مش هذا المطلوب، المطلوب منك أن تكون يعني موائما بينهما، تؤدي الفرائض ما استطعت وتؤدي النوافل ما استطعت. فهذا التقسيم ليس تقسيم رتبي، بمعنى أنه أنا أول إشي بدي أخلص الفرائض كلياتها ثم بعد ذلك أنتقل لأخلص النوافل كلياتها، لا مش بهي الطريقة. وإنما هي الطريقة أن الإنسان ابتداء كمسلم بعلمه كيف يتمسك بالفرائض. يعني إذا أنا أخاطب شخصا جديدا في الإسلام أقول له هل تريد أن تصل لمرتبة الولاية، ما ببدأ معه بيعالج معاه موضوع النوافل وبترك له موضوع الفرائض وبصور له أن الموضوع يلا مش مشكلة، لا هي موضوع أنه ما هو الأهمية العظمى، الأهمية العظمى في مرتبة الولاية ابتداء للفرائض. فمن استطاع أن يأتي بالفرائض والنوافل فهذا يقترب أكثر وأكثر. طيب من لم يستطع أن يجمع أو يواظب فماذا أفعل؟ أقول لا ابتداء الفرائض، ما استطاعت تجمع بين البابين فالفرائض هي الخط الأحمر، هذا الحد الأدنى، فلا تقدم عليها النوافل وتنشغل بالنوافل عنها. فهذا تقسيم رتبي لبيان درجة الأهمية، فالأهمية العظمى هي في الفرائض، الأهمية العظمى هي الفرائض، ثم بعد ذلك في الأهمية تأتي مرتبة النوافل. لكن إذا قصرت في شيء من الفرائض معناته ما أفعل نوافل؟ هذا كلام لا يقوله عاقل، بل حاول أن تجمع دائما بين البابين. لكن متى وقع التعارض إنه يا أفعل نفل يا أفعل فريضة، فإنني أفعل الفريضة، هذا هو المقصود. تمام، لا خليني الشيخ محمد عمر على هذا، يعني بلاش تأجقني مع التليجرام. أحسنت، يعني قضية دعاء الإمام أحمد على المأمون، يعني أولياء الله سبحانه وتعالى دعاؤهم مستجاب، وهناك قصص كثيرة تدل على استجابة دعائهم. يا شيخ صلاح اذكر الله سبحانه وتعالى. تمام، طيب، نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض. طيب، كيف يعني هذا السؤال، ثم سأنتقل للجزئية الثالثة في الحديث، كيف نشعر أن الله سبحانه وتعالى يحبنا؟ أخي الكريم، هذا شعور ستجده في داخلك لكنني لا أستطيع أن أصفه لك كما يقولون. الله سبحانه وتعالى يلقي في قلب عبده ذاك الشعور. يعني في بعض المراتب من مراتب أعمال القلوب يقول علماء السلوك، يعني تشعر بها لكنك لا تستطيع أن تعبر عنها، تشعر بها لكنك لا تستطيع أن تعبر عنها. فأقول لك إذا أصبحت وليا من أولياء الله وقريبا من الله، طبعا أخي الكريم يعني هو ولي الله سبحانه وتعالى، هو ما بطلع على الناس وبيحكي أنا ولي من أولياء الله، ما بعملهاش هكذا، الأولياء الله ما بيطلعوش بهذا النفس. لكنك مع التزامك بالنوافل ستشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى. لا تشهد لنفسك بالولاية، لأنه أصلا بداية شهادتك لنفسك بالولاية أظن أنها ستبدأ بك بالعودة إلى الوراء أدراجك، لأن الولي يبقى دائما يشعر بالتقصير، الولي لله لأنه عرف الله سبحانه وتعالى وعرف عظيم قدره يبقى دائما يشعر بالقصور، يبقى دائما يشعر بأنه غير مؤدي لحقوق الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا النفس نفس إني أنا مقصر، إني أنا إيش عملت في حق هذا الإله العظيم، لسه ما بذلت شيء. نفس التقصير والشعور بالذنب وعدم الوفاء بحقوق الله، هذه أبرز ميزة أخي لأولياء الله. يعني تريد علامات الولي، من أبرز علامات أولياء الله أنهم دائما يشعرون بالتقصير في حق مولاهم. ومتى شعر الإنسان بأنه بزغ مرتبة الولاية وأنه من أولياء الله، فاعلم أنه ما زال بعيدا عن تذوق هذه المرتبة. الآن هل الله سبحانه وتعالى يقذف في قلب العبد شعور بالقرب؟ نقول يعني ما ذكره علماء السلوك، وليس لنا أن نتجاوز سادتنا وإمتنا، نقول ذكر علماء السلوك أن هناك شعور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. الولي يشعر به العبد بذاك القرب من الله، بذاك الأنس مع الله، بذاك التجلي والانفتاح في قلبه في علاقته مع الله، فيشعر بالرضا الإلهي. ولعل يعني تكون من بشريات المؤمن أن ترى الرؤى الصالحة التي تبشرك برضا الله عنك، أو يرى الناس فيك رؤى صالحة، فهذا أيضا من المؤشرات والمؤشرات. لكن الأصل الأساس إذا أردت أن تكون وليا لله أن تبقى دائما تشعر بالقصور، أن تبقى دائما تشعر بالقصور وأنك لست مؤديا لحق الله سبحانه وتعالى تمام التحقيق. طيب، بقيت القضية الثالثة والأخيرة، وهي أول قضية عالجها الحديث، وهي أول قضية عالجها الحديث. طيب احنا مش هندخل اخوانا في كل الأسئلة، خلينا نخلص الحديث بعد ذلك بنرجع. القضية الأخيرة قضية إن الله تعالى، هي القضية الأخيرة في معالجة لكنها الأولى التي نص عليها الحديث، إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جملة فخمة عالية جدا قوية، وتحمل عدة رسائل لأكثر من شخص. الرسالة الأولى موجه إلى أولياء الله، هذه الجملة إكسير الروح وترياق القلوب لهم: يا أولياء الله، يا دعاة الله، يا من أصابكم الهم والحزن في طريقكم إلى الله سبحانه وتعالى، يا من خذلكم الناس، يا من سجنتم وأصبحتم خلف القضبان، يا من تسلط عليكم الجلات، يا من عذبكم المجرمون، يا أولياء الله لا تحزنوا وثقوا، وهذا وعد من الله إليكم. يقول سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لذلك الدعاة المخلصون والأئمة الصادقون وأصحاب الدعوات الصادقة بمجرد أن يقرأوا هذا الحديث وهم في وسط البلاء، وقد أغلقت عليهم أبواب السجون، وقد تسلط عليهم الجلاد ونزلت بهم العذاب أو نزل بهم العذاب، يشعرون بالأريحية والثقة. ربنا عز وجل قال لنا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهذا الذي تسلط علينا وعادانا ما عادانا من أجل طعام ولا شراب، ولا من أجل أننا فسقنا ولا فجرنا ولا زنينا ولا خن، من أجل أننا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثقتك بهذا الشعور الداخلي أنك أنت كنت تدعو إلى الله، وإنما أصابك العذاب من أجل هذه الدعوة الخالدة التي أنت تحيا من أجلها، هذا الشعور يضفي على قلبك أريحية. لذلك إخواني، كم من عالم، إحنا الآن ندعو لعلمائنا خلف القضبان ولدعاتنا وللمصلحين الذين غيبتهم السجون على أيد الظالمين، ولكننا يعني أثق بالله سبحانه وتعالى غاية الثقة أن قلوب أولئك القوم مطمئنة بالله سبحانه وتعالى. هم لأنهم أولياء الله، لأنهم قاموا من أجل الله، نحسبهم الله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. الله سبحانه وتعالى برحمته ينزل سكينة وطمأنينة على قلوبهم، ويشعرون بداخلهم أن هذا الظلم وهذا الجبروت لابد وأن ينتهي، فإن هؤلاء حاربوا الله سبحانه ولم يحاربونا نحن فقط. الرسالة التي توجهها هذا النص أيضا يوجهها إلى أولئك الظالمين، إلى العتاة والطغاة: اعلموا أيها العتاة وأيها الطغاة أنكم حينما تسجنون عالما أو تغيبون داعية أو تذيقون شباب الدعوة أمر الأمرين والعذاب الشديد، أنتم لا تحاربون هؤلاء، أنتم تحاربوني. وهذه الكلمة بحد ذاتها رسالة مخيفة ومرعبة: يا أيها الطغاة، يا أيها العتاة، يا أيها المجرمون، أنتم تحاربوني. من عادى لي وليا آذنته يعني أعلمته وأخبرته أنه محارب لي. تحارب الله جل جلاله؟ هل تقوى على محاربة الله سبحانه وتعالى أيها المسكين؟ عليك أن تتعقل أيها الجبار، أيها الطاغية، أيها المجرم، يا من تسوق شباب الدعوة إلى المقصلة، يا من تذيقهم أمر الأمرين، يا من أبعدتهم عن أزواجهم عن أطفالهم، يا من رملت نساءهم. هناك رسائل كثيرة مرسلة من الله عز وجل إليك: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رسالة أيضا إلى من يسيئون إلى أولياء الله الذين ماتوا من علماء الأمة، أن بعض الناس اليوم يتطاولون على علماء الأمة ويسيئون إليهم ويصورونهم للناس بأتفه الصور، وأنهم غفال وجهال وحمقى، وأنهم ونحن إياك أن تسيء. أنا أنصحك نصيحة، إياك أن تسيء إلى أولئك القوم، فهؤلاء قوم مضوا ولعلهم حطوا رحالهم عند الله سبحانه وتعالى. أنصحك نصيحة، إياك أن تسيء إلى قوم مضوا، فإن هؤلاء العلماء الذين تعبوا ووصل إلينا تراثهم وعلمهم هم من أولياء الله سبحانه وتعالى، والله يدافع عنهم بعد مماتهم كما دافع عنهم في حياتهم. مدافعة الله عن أوليائه إخوانه ليست مقصورة فقط أو مشروطة فقط في حال حياتهم، بل بعد موتهم يسخر الله عز وجل لهم من يذب عن أعراضهم ومن يحمي فكرهم وعلمهم ومنهجهم. فإياك ثم إياك أن تعتدي على ولي من أولياء الله حيا كان أو ميتا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لاحظوا كيف الرسالة، لأن بعض الناس إخواني بيستهين في شتم علماء الأمة وفي الكلام في علماء التراث ويستهين وكأنهم غير مش حاسب الكلمة اللي بحكيها. ترى أنت تعادي أولياء الله يا أيها المسكين، لا تعادي أشخاص أصحاب الذنوب والمعاصي، لا لا لا، أنت تعادي أناس قد طووا تحت الثراء وما زالت أنفاسهم الطيبة وما زالت ذكراهم العزيزة تحيا في نفوس أحبائهم، تحيا قصصهم العطرة في عقولنا وأذهاننا ونتنسم منها عشق الماضي وذلك الجيل الصالح. فإياك أن تقترب من حمى القوم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن إخواني كما تلاحظون الحديث مليء وغزير بالمعاني، يعني أنا متأكد أنكم تستطيعون أن تجولوا أكثر وأكثر في معانيه وتستخلصوا منه تلك الدرر، مليء بمعاني جمالية عالية، مرتبة الولاية كيف نصل إليها، ما ثمرتها في حياتنا، كيف نتمثلها واقعا، ماذا سنحصد منها، وإذا أصبحت وليا كيف يدافع الله سبحانه وتعالى عني. الحديث يرسم قصة مدهشة لعلاقة عبد بمولاه، يرسم قصة مدهشة أن الله سبحانه وتعالى إذا اختارك أيها الإنسان لن يتخلى عنك، إذا الله عز وجل اجتباك واصطفاك لن يتخلى عنك. فهنا لاحظوا المشاعر الكبيرة والمعاني العميقة التي يتضمنها هذا الحديث ويرسمها للعبد، علاقة بيني وبين الإله، علاقة حب، علاقة اعتصام، علاقة لئن سألني لأعطينه، إن استعاذني لأعيدنه، علاقة أنه هو خلص اتكفل يدافع عني. لما الإنسان الولي يحيا بهذه المعاني يحيا مطمئن هادئ إلى أن يحقق الله عز وجل له كل الأمان التي يريدها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله إخواني أن نكون جميعا من أوليائه، نعم، نسأل الله العظيم أن لا يحرمنا من القرب منه، نسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، نسأل الله أن يجعل همنا دائما وأن يجعل نظرنا دائما إليه، وأن يختار هذه القلوب على ما عندنا من المساوئ، على ما عندنا من المعاصي، أن يختار هذه القلوب وأن يجردها تجريدا، وأن نكون ممن إذا سمع سمع بالله، وإذا أبصر أبصر بالله، وإذا مشى مشى لله، وإذا بطش بطش لله. ما أجمل هذه المعاني التي نحياها، أولياء الله يحيون في هذه الحياة الدنيا بأجسادهم لكن أرواحهم في عالم آخر. إخواني والله يعني أحيانا أحاول أن أستشف شيء من معاني هذه الولاية، وإن كنا نحن مساكين بعيدين عنها، لكن الإنسان هيك يحاول أن يستشعر جماليتها حتى تشتاق النفوس، والله حتى تشتاق النفوس. ذاك الإنسان بتخيل أنا، ذاك الإنسان المطمئن بربه الذي يشعر بتمام الثقة معاه، الهادي تمام الهدوء، الذي لا يخاف ولا يخشى، ما في إشي بيحزن عليه، شاعر بطمأنينة بهدوء. هذه المشاعر التي يمر بها أولياء الله مشاعر نحاول أن نشم عبقها ولا تحسسها ولو من بعيد، لعلها تحفزنا أن نقترب من القوم. والله نسأل الله أن يرحمنا برحمته. في أحد عنده سؤال على هذا الحديث إخواني؟ هل يتراجع الولي وينتكس، وهل يستطيع أن يتوب ويعود للعبادة؟ نعم، الولي قد تأتي عليه لحظات ضعف، الإنسان في الحياة الدنيا يتقلب في هذه الحياة الدنيا، تأتي عليه لحظات ضعف. الله سبحانه وتعالى يعلم ختام الأمور كاملة، لكن من فعل طاعة أحبه الله، فإذا عاد ففعل معصية أبغضه الله على المعصية، وهكذا. فقد يتراجع الإنسان خطوات للوراء، قد يتراجع الإنسان خطوات للوراء، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم المآلات. هل للولي كرامات من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء، يؤمنون بكرامات الأولياء، وحقائق وهي حقيقة موجودة، لكن أكثر ما يعني كثير من الناس تدعي كرامات وهي ليست كرامات، وأحيانا قد يستحوذ الشيطان على قلب بعض الناس الذي يزعم أنه ولي فيمارس عليه ألاعيبه، ويزعم هذا الإنسان أنه من أولياء الله وأنما ظهر كرامات وإنما هو من تلبيس إبليس عليه. يعني فالكرامة إخواني إنما تظهر على أهل الولاية الحقة، ولكن ليس شرط، يعني ليس شرط لأولياء الله أن تحدث لهم كرامات. يعني بعض الناس يظن أن من شرط أولياء الله أن تكون له كرامة، لا لا، هذا ليس شرطا في ولاية الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان من أعظم الأولياء ولكن لا تحدث له كرامة، بل قد تحدث الكرامة لمن ليس وليا لله سبحانه أيضا. وهذه نص على أهل السنة وعلماؤنا أن الإنسان قد تحدث له كرامة مع أنه ليس ولي لله، وليكون ضعيف الإيمان، لكن الله سبحانه يعني يشتبيه بهذه الكرامة ليرفعه عنده وليزداد إيمانه. بعض الناس لما يشوف كرامة له مع أنه ضعيف قد يقوى إيمانه والله، ويقترب من الله سبحانه وتعالى خطوات وخطوات. فكرامات الأولياء حق، لكن ليس كل ولي لازم تخرج له كرامة. ثانيا، كثير من الناس الذين يزعمون ويصدرون أنفسهم أنهم أصحاب ولاية لله ويعمل لك كرامات، هؤلاء ملبس عليهم، ويمكن تحدث كرامة الله عز وجل لمن ليس بولي حتى يكرمه الله سبحانه وتعالى ويقربه. نعم يمكن ذلك. لو سمحت، من أنت يا شيخ وسيرتك الذاتية بشكل عام؟ يعني تستطيع أن تأخذها من مكاني، من إخوانك في هذه الصفحة، إن شاء الله يساعدونك أكثر. تمام. طيب، هناك أحد سؤال حتى أنتقل للحديث الذي يليه. بسم الله. الحمد لله. ونحن نحبكم في الله يا أخي الكريم، صلى الله أن يجمع قلوبنا على محبته وعلى طاعته. طيب، خلوني فقط أنتقل للحديث الأخير. الحديث الأخير اليوم أنا سأعالجه بسهولة وبسلاسل، لأنه يعني ما في أفكار كثيرة أستطيع أن أناقشها. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين، يا الله. الحديث 39، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طبعا حديث حسنه الشيخ النووي رحمة الله عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي، رواه عدد كبير من الأئمة. طبعا الحديث هناك نقاش طويل عريض في صحته في إثباته، وكثير من أهل العلم يضعفه، لكن ضعفه ليس بشديد. والذي أظنه أن النووي رحمة الله عليه قد يكون حسنه بطرق، يعني له طرق، نعم لا يخلو كل طريق منها من شيء من الضعف، لكن كثير من المحدثين يرون أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فترتقي به إلى أن يصبح حسنا لغيره، والبعض تحكم عليه بالضعف. لكن بشكل عام المعنى الذي يقرره هذا الحديث صحيح، وتشهد له قواعد الشريعة الغراء، وهو أيضا جزء من منظومة البلاء. يعني هو يتكلم عن جزئية من جزئيات منظومة البلاء. احنا قلنا الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الحياة الدنيا ليبتلينا، أوجدنا في هذه الحياة الدنيا ليبتلينا، وهذا الابتلاء الله سبحانه وتعالى أعطانا حقائقه، أعطانا حقائقه. كما قلنا طبيعة الابتلاء أنه سيكون بالخير والشر، أنه طبيعة الابتلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات حتى نستعد. أعطانا من سيسجل النتائج كما يقولون ابتداء الملك، والملك كيف سيكون حساب الحسنات والسيئات، مر معنا الحديث قبل قليل إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم الآن سيتكلم لنا عن قضية أو جزئية تتعلق بجزئيات البلاء، وهي هل الله سبحانه وتعالى سيؤاخذنا ويحاسبنا ويوقفنا بسبب أشياء فعلناها على وجه الخطأ أو النسيان أو كنا مكرهين عليها؟ هذه القضية التي يعالجها هذا الحديث. تمام الأخ همام، إذا أخونا همام أشعر أن سكني يمنعني عن القرب من الله. أخي الكريم، عليك أن تذهب إلى سكن يقربك من الله. يعني الجواب واضح، يعني إذا كان الإنسان يشعر أن سكنته بعيدة عن أهل العلم أو سكنته بعيدة عن مجالس الصالحين أو عن أجواء العلمية تضعف علاقته مع الله سبحانه، فالإنسان لا يجازف يعني بكل حياته من أجل لعاعة من الدنيا، بل ينقلب مباشرة إلى المسكن الذي يقربه من الصالحين. ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء للعالم فقال له ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض فلان، اذهب إلى تلك الأرض، اذهب إلى تلك الأرض فإن في هنا الصالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. انظر الإرشاد من العالم، كيف قال لهذا الإنسان الضعيف الذي قتل 99 نفس بدك تتوب إلى الله، بدك تتحسن، لابد تترك هذه الأرض فإن أرضك أرض سوء وتذهب إلى أرض الطيبة الصالحة بمجاورة الصالحين، لأن الإنسان يقوى بإخوانه ويضعف وحده. هذه الحقائق، الإنسان يقوى بإخوانه ويضعف وحده. فأنا دائما أنصح أي أخ يشعر أنه سكنته أو مكانه أو منطقة معينة يحيا فيها تبعد عن الله، أنه لا تجازف أخي، حتى لو كان هناك جزء من الثمن الدنيوي ستدفعه، لكن هذا لا يقارن بمقدار قربك من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل قال لنبيه سبحانه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لاحظ عبارة واصبر نفسك تدل على أن الموضوع في مصابرة، في مجاهدة، إنه ربما تدفع ثمن دنيوي بس مش مشكلة، أصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني ما تبعد عن مجالس الصالحين وعن أن تكون في وسطهم من أجل لعاعة الحياة الدنيا، والله بيت أوسع أو مبلغ أقل، لا لا لا، هذه أمور دنيا، هذه تبقى أمور دنيا تهون. أهم شيء أن أقترب من القرب من الله، والقرب من الله يستطيع أن أقترب من الصالحين، فأنا مستعد أتكلف مال وأغير سكني وأغير قريتي وموطني من أجل أن أقترب من أولياء الله سبحانه لأسمو معهم. هذه حقيقة الحياة الدنيا. تمام، طيب فقط هذا السؤال سأجيب عنه وأعود الآن. إذا تتكلم هذا الحديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يتكلم كما قلنا عن جزئية من جزئيات البلاء، إنه هل الله سبحانه وتعالى سيؤاخذنا ويحاسبنا على أمور فعلناها على وجه الخطأ؟ هل هذا داخل منظومة البلاء؟ هل سيحاسبنا على أمور فعلناها على وجه النسيان؟ هل هذا داخل منظومة البلاء؟ وهل سيحاسبنا على أمور استكرهنا عليها فعلناها على وجه الإكراه؟ فالحديث ينص بشكل واضح إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. التجاوز هنا هو تجاوز الإثم والمؤاخذة في الدار الآخرة، ولا يستلزم هذا ألا تترتب أحكام دنيوية شرعية على الخطأ والنسيان. ممتاز، بدنا نفرق بين هذا وبين هذا، بدنا نفرق بين هذا وبين هذا. فما هو التجاوز المراد في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان؟ المراد تجاوز الإثم والمؤاخذة في الدار الآخرة، ولا يعني هذا عدم ترتب أي حكم دنيوي على أخطاء الإنسان أو على نسيانه. لا، يمكن تترتب أحكام دنيوية شرعية على أخطائك وعلى نسيانك وعلى إكراهك، ممكن، لكن كحكم أخروي بين يدي الله في منظومة الابتلاء أنت مش محاسب. طيب كيف؟ وضح لنا أكثر يا شيخ. أولا، ما هو الخطأ وما هو النسيان؟ الخطأ هو أن تقصد فعل شيء فتفعل شيء آخر مكانه خطأ وليس مقصودا لك. مثلا يمثل لذلك، أراد رجل أن يصيد طيرا فإذا بهذا السهم بالخطأ يقع على إنسان فيقتله، يقع على إنسان فيقتله، هذا فعل خطأ صدر منك، مش قاصده، أنت تقصد الطير وقع بالخطأ على إنسان، فهنا أنت قصدت فعلا لكن بالخطأ ومن دون قصد وإرادة منك وقع السهم على إنسان فقتل. الآن عند الله سبحانه وتعالى أنت غير مؤاخذ لأنه أنت لم تقصد أبدا هذا الفعل. لكن هل في الحكم الدنيوي أيضا غير مؤاخذ؟ لا، في الحكم الدنيوي هنا تترتب عليك أمور تتعلق بالدية. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. فالله سبحانه وتعالى أعطى عليك تحرير رقبة أو صيام شهر متتابعين، وأعطاك أيضا دية لأهل المقتول. لكن في النهاية كحكم أخروي على القتل أنت غير محاسب لأن قتلك كان بالخطأ. فلاحظوا أن التجاوز هنا إنما هو تجاوز عن الأمور الأخروية، لكن لا يمنع هذا من ترتب أحكام دنيوية كالضمان أو شيء من الكفارات وما شابه ذلك. كذلك مثلا النسيان، ما هو النسيان؟ النسيان أن تنسى فعل شيء، أن تنسى فعل شيء. ولكن نسيانك الآن، هذا النسيان أن تنسى فعل شيء، هل ستحاسب عليه أمام الله؟ لن تحاسب عليه أمام الله. لكن هل هذا يعني أنك في الحياة الدنيا لن تترتب عليك أحكام بناء على النسيان؟ لا، يمكن تترتب عليك أحكام بناء على النسيان. كيف يعني يا شيخ؟ مثلا يقولون من جامع في نهار رمضان ناسيا، رجل جامع في نهار رمضان وهو ناسي أنه رمضان، صحي الصبح صايم نسي جامع. الآن طائفة من الفقهاء من الحنابلة ومن غيرهم، طبعا ليس مسألة إجماعية لكن أنا فقط بدي أمثل لكم، وكما يقولون الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فالحنابلة وطائفة من أهل العلم يقولون حتى لو كان ناسيا فجامع في نهار رمضان عليه كفارة، لكنه عند الله سبحانه وتعالى هو مش مؤاخذ بهذا الخطأ، فعليه الكفارة وعليه إيش؟ القضاء. أيضا عليك كفارة وعليك القضاء مع أنك فعلت هذا الأمر ناسيا، لكن عند الله سبحانه وتعالى أنت غير مؤاخذ. فإذا بدنا نفرق بين أنه هل تترتب أحكام دنيوية على الخطأ وعلى النسيان؟ منقول تترتب بعض الأحكام كما هو مبسوط في كتب الفقه، لكن عند الله سبحانه هذا الذي يؤصله الحديث أن هناك تجاوز. الله سبحانه وتعالى ما راح يحاسبك على إشي فعلته خطأ أو نسيان، لكن في أحكام دنيوية بدك تفعلها. بس ركز، بدك تركز، إحنا قلنا ما بتتحاسب على الفعل الذي وقع خطأ أو نسيانا عند الله، لكن هناك أحكام دنيوية ستترتب على الخطأ مثل الضمان أو الدية أو مثلا كفارات على النسيان ستترتب. إذا لم تقم بالأحكام الدنيوية المترتبة على الخطأ والنسيان، هنا ستحاسب عند الله، لكنك لن تحاسب على نفس الخطأ أو على نفس النسيان، وإنما تحاسب على تقصيرك وعدم قيامك بالأحكام الشرعية الدنيوية المرتبة على الخطأ والنسيان. فهمتوها؟ يعني ممكن أنا أخطأ، ممتاز، الآن الخطأ هذا كخطأ أنا لن أحاسب عليه أمام الله لأنه خطأ، لكن في عليه أحكام دنيوية مترتبة، ضمان، دية وما شابه ذلك. الآن أحكام دنيوية مترتبة على هذا الخطأ، أحكام دنيوية مترتبة على هذا الخطأ، إذا ما فعلت هذه الأحكام الدنيوية سأسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن عدم قيامي بالأحكام الدنيوية. طيب، هذا في موضوع الخطأ وفي موضوع النسيان. بقي علينا الكلام عن موضوع الإكراه، عن موضوع الإكراه وما استكره عليه. موضوع الإكراه في الحقيقة موضوع يعني طويل البحث، عميق، وله عدة أو فيه عدة نقاط. أولا بدنا نفرق أن الإكراه إخواني على نوعين. هناك الإكراه يقسمون أهل العلم إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الإكراه الذي تسلب فيه الاختيار بالكلية. الإكراه الملجئ هو إكراه تسلب فيه الاختيار بالكلية، تصبح لا اختيار لك أبدا، ويقولون يصبح الإنسان المكره كالآلة أو كالسكينة في يد من أكرهه. هذا يسمى إلجاء، يعني إكراه ملجئ، وهنا سلب الإنسان الاختيار تماما. مثل ماذا؟ يقولون لو أن رجل مسك رجلا ورفعه هكذا. ثم ألقاه على رجل ثالث فقتله. الآن هذا الرجل المحمول سلب الاختيار تماما، ما عنده أي اختيار، لا يستطيع أي مقاومة. فلما جاء هذا مثلا المصارع فحمل رجلا بيده وألقاه على رجل ثالث فمات الرجل الثالث من حمية الضربة، هذا الرجل الملقى هذا ليس له علاقة، لأنه هذا آلة مسلوبة الاختيار تماما، فلا يسأل أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأيضا في الحكم الدنيوي لا يسأل، لأنه أصبح كالآلة في يد صاحبه. وقس على ذلك كل إنسان سلب الاختيار تماما ولا يستطيع يعني أن يعطي لنفسه أي مجال أنه يرفض ولا ما يرفض، لا أنت أصلا صرت كالآلة في يد هذا الرجل، ما عندك قدرة أنك تقاوم. فهذا يسمى إلجاء، والإلجاء في الحقيقة كما قلنا بالتأكيد ستسقط الأحكام عليك في الآخرة، لأنه أنا لم أستطع أن أقوم بأي شيء، ما عندي أي اختيار، ومن شرط التكليف أن تكون مختارا. وأيضا كأحكام دنيوية لا تترتب عليك لأنك أنت كالآلة. الأمور العميقة بتيجي في النوع الثاني من الإكراه، وهو الإكراه الذي يكون فيه اختيار، الإكراه الذي لا يزول معه الاختيار بالكلية بحيث تصبح كالآلة، لا عندك قدرة تختار بس أنت تختار تحت الضغط، تختار تحت الضغط، وإلا نفسك لا ترغب في أن تفعل هذا الفعل. فكأن يأتي سلطان ظالم يكرهك على أن تفعل شيء من المحرمات عموما، ففي هذه الحالة أنت ما بدك تفعلها، لكن هو هددك وأوعدك ويستطيع أن ينفذ وأن ينزل بك، وأوعدك مش يعني بأن يشتمك أو يسبك، لا أوعدك بقيود وسلاسل وأغلال وعذاب. فهناك إكراه حقيقي متوفر الضوابط من إنسان يستطيع أن ينفذ، وكان التوعد بأمور مخيفة تعلو عن السب والشتم، بل أمور تتعلق بالعرضك أو شرفك أو قيود أو أغلال، فتوفرت شروط الإكراه. فأنت الآن اخترت أن تفعل المعصية، مثلا أكرهك على شرب خمر فشربت الخمر، بس أنت ما بدك تشربها في الحقيقة وما بدك، وأنت يا رب سامحني، لكن هذا الرجل سلطان جبار وعنده القدرة على أن يوقع، وأكرهني بشيء شديد، يعني مش يعني بس رح يمنعني من راتب شهر، لا إكراه حقيقي، يعني في قضية حبس أغلال شرف وشابه ذلك، فاضطررت أني أفعل هذا الفعل يا الله حتى أخلص من هذا الرجل. ففي هذه الحالة أيضا يعني في الأصل العام، في الأصل العام يقولون المكره هل هو مكلف ولا لا، هناك خلاف أصولي. بعض المذاهب الأصولية تقول بما أن المكره الذي غير ملجأ ما زال عنده قدرة على الاختيار يبقى مكلفا، لكن يتسامح عنه ويغفر له بعض الأمور ولا تغفر له بعض الأمور. وبعض فقهاءنا وأحبائنا بقول لا، بما أنه مكره حتى لو كان غير ملجأ وكان عنده شيء من الاختيار لكنه اسمه مكره، بالتالي هو غير مكلف. فإن الآن خلاف في المكره غير الملجأ اللي عنده اختيار لكنه يمارس اختياره من دون رغبة منه، من دون رغبة منه، بأن جاء سلطان جائر أو شخص متنفذ فأكرهه على فعل شيء وقال إما أن تفعل أو أفعل بك كذا، فاختار أن يفعل هذا الشيء حتى لا تحل به العقوبة القاسية. إذن هناك خلاف، البعض يرى أنه مكلف، البعض يرى أنه غير مكلف. الآن الذي يرى أنه غير مكلف خلص خلصنا، يعني أمره قضية مش مكلف لا في الدنيا ولا في الآخر عموما، لكن الذي يرى أنه مكلف هل يرون أنه مكلف بالتالي تلحق كل تبعات ما سيقوم به؟ في الحقيقة لا، حتى اللي رأوا أنه مكلف قال هو مكلف بالمفهوم الشرعي وتوجه إليه الأحكام، لكن لا تتعلق به كل التبعات على تفصيل طويل عريض تختلف فيه المذاهب. لكن هناك مسألة أجمعوا عليها، إيش هي المسألة في موضوع المكره غير الملجأ؟ قال أجمعوا على أن المكره غير الملجأ إذا جاء الحاكم المجرم فأكرهه على أن يقتل شخصا مسلما معصوما، قالوا إذا أكرهت أيها الإنسان غير الملجأ على أن تقتل شخصا معصوما وإلا قتلت أنت لا يجوز لك أن تقتل ذاك الشخص المعصوم. ليه؟ لأنه إذا أنت لماذا تريد أن تقتله؟ حتى تنقذ نفسك صح؟ إجا الحاكم قال لك يا بقتلك أنت ولا بتروح تقتل فلان، فأنت الآن أكرهت، والآن ستختار إما أن أنت تموت أو ذاك الشخص تذهب أنت تقتله من أجل أن تنقذ نفسك. فهنا فقهاءنا يقولون بالإجماع لا يجوز له أن يقتل ذاك الشخص من أجل أن ينقذ نفسه، لأن نفسك أنت ليست أعز من نفس ذاك الشخص حتى تبدي نفسك عليه. فإذا وضعت تحت هذا الظرف المعين أكرهت إما أن تموت أنت أو تقتل غيرك، تموت أنت، ولا يجوز لك أن تقتل غيرك. فإن قتلت غيرك من أجل أن تنقذ نفسك فهذه الصورة مستثناة من الحديث، فأنت آثم أمام الله سبحانه وتعالى وتترتب عليك الأحكام الدنيوية في الدنيا. ليش آثم يا شيخ وأنا مكره؟ لأنه أنت لنا إيش أكرهت؟ على أنك تقتل، صح؟ إلا أنك تقتل غيرك. طب ليش بديت نفس غيرك على نفسك واخترت أنه تقتل غيرك من أجل تنقذ نفسك؟ فهنا الفقهاء قالوا ليس للمكره على أن يقتل غيره أن يقتله وأن يبدي نفسه عليك. أنت بتصبر على قضاء الله، خلص نصيبك، لكن لا تقتل غيرك والله بحجة أني أنا أكرهت على القتل. وهناك مسألة أخرى جمهور أهل العلم فيها، ما بقول لك فيها إجماع، لكن جمهور أهل العلم على أنه من أكره بالقتل مقابل أن يزني بامرأة فإنه يتحمل القتل ولا يزني بامرأة لحرمة الفروج أيضا. لكن هذه المسألة البعض يعني تكلم فيها، لكن جماهير أهل العلم على أن من أكره أيضا على الزنا بامرأة مسلمة فإنه لا يزني ويتحمل القتل، فإن زنى فهو آثم، لأن يجعلوا مرتبة الزنا قريبة من مرتبة القتل. وفي الحقيقة من مسائل الإكراه غير الملجأ، خصوصا مسائل اختلف فيها الفقهاء، وكل مذهب فقهي من الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية نجدهم في قضية الإكراه غير الملجأ يعني تختلف آراؤهم في المسائل. مثلا إذا كان مكرها على الطلاق فطلق، هل تترتب عليه ولا ما تترتب عليه؟ مذاهب تقول هيك ومذاهب تقول هيك، والمذاهب التي تقول يقع علي يعني وضعوا ضوابط، والذين يقول لم يقع علي وضعوا ضوابط أخرى. مسألة الإكراه في البيوع في العقود على الأنكحة، فقضية الإكراه غير الملجأ قضية في الحقيقة منتشرة في المذاهب الفقهية، وكل مذهب فقهي له منظومة الفكرية في اعتبار الإكراه غير الملجأ في صورة وعدم اعتبارها. ففي صور بقول الإكراه غير الملجأ هنا غير معتبر، لا بدك ما تختار و تفعل ما يخاطبه بك الشريعة حتى لو كنت مكرها، بينما في صورة أخرى بتساهلوا بيعتبروا خلاص بما أنه أنت مكره متجاوز عنك. فإحنا إذن طبعا الدخول في تفاصيل المذاهب الفقهية وأقوالها هذا يعني لا يليق بهذا المقام، إحنا فقط أردنا أن نعطيك إشارة لتوظيف هذا الحديث وأهمية هذا الحديث في قضية المسائل الفقهية. وعرفنا باختصار أن الله سبحانه وتعالى عموما يوم القيامة لن نؤثم على الأخطاء، الأشياء التي فعلناها خطأ أو فعلناها نسيانا أو بإكراه ملجأ، وأما ما فعلناه بإكراه غير ملجأ في شيء من التفاصيل، لكن قانون عدل الله سبحانه وتعالى العام أنه لا يحاسبك أيها الإنسان، هذا القانون العام، إلا على ما صدر منك بالقصد. هذا القانون العام عموما، إنه يحاسبك الله سبحانه وتعالى عموما على ما صدر منك بالقصد، وأما أشياء صدرت منك ابتداء وإنت مش قاصدها ومش ناويها فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين لا يحاسبك على شيء لم تقصده. عموما هذا كلام تأصيل في الجملة. طيب هذا يعني ما أعلق به على هذا الحديث، وهذا ختام يعني تعليقي على مجلس اليوم. إن كان هناك أحبائنا من عندهم أسئلة نناقش. رأي الحنابلة الأخير رأي طويل وعميق يعني ما وليس في مسألة ولا مسألتين، يعني تجد أقوالهم مختلفة من باب إلى باب، ومن يعني مثلا بيعتبروها في الإكراه بشرط معين، مثلا في موضوع الطلاق ما بيعتبروها في مسائل أخرى. يعني يصعب أني أحصل لك قاعدة عامة جدا، لكن تستطيع مراجعة ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد فإنه فصل فيها تفصيلا جيدا. يا ربي غفرانك. الله يرضى عليك يا شيخ محمد الكحلوت. إن شاء الله وأنتم لا تغيبوا عني إخواني في هذه المشاهد. الله يرحمنا برحمته يعفو عنا بعفوه، فإننا نحتاج جميعا إلى أن نتقوى بإخواننا. هل هناك برنامج استثمار علمي آخر قبل رمضان؟ هناك كتاب سيناقش يوم الاثنين والثلاثاء إن شاء الله، أظن سيعلن عنه الإخوة اليوم، ثم سندخل في برنامج قرآني بإذن الله، سندخل في برنامج قرآني. هناك يعني إعداد لخطة، وفي الحقيقة البرامج متزاحمة والأفكار كثيرة، ونسأل الله أن يعين الإنسان على أداء جميع الحقوق. حياك الله يا أخ محمد، رضي الله عنك، وأنت تشرفنا دائما بمتابعتك اللطيفة الكريمة، أكرمك الله حبيبنا. هل حد عنده سؤال استفسار أحبائنا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله، لعل المجلس الأخير يوم السبت القادم إن شاء الله. هذه مسألة مما اختلف فيها العلماء أختي الكريمة، جماعة الرجل في نهار رمضان ناسيا، ولكن ما نفتي به السيد الحنابلة أنه عليه هو القضاء والكفارة، وأما حكم زوجته فإن كانت مطاوعة إن طاوعته على ذلك فعليها القضاء والكفارة أيضا، وإن لم تكن مطاوعة يعني مش راضية بهذا الأمر فعليها فقط القضاء. هذا الكتاب تقصده أختي، هذا جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي في شرح 40 النووية. زوجتي لم تكن تصلي والحمد لله بدأت تصلي، أريد برنامج وفيديوهات العلماء الشيخ محمد المنجد صلى الله أن يفك أسره، يعني تجد له دروس لطيفة في هذا، وأكاديمية زاد بشكل عام يعني للمبتدئين أو لعوام المسلمين تطرح الأمور الدينية بشكل سهل وسلس أخي الكريم، فأنصحك يعني تتابع دروس وتوجيهات الشيخ محمد صالح المنجد فرج الله كربه. ترك الجماعة في المسجد في المراكز القرآنية وصلى جماعة في المركز الحكم جزاك الله خيرا. يعني طبعا نحن دائما نحبذ أن مدرس القرآن عموما يربط الطالب بالمسجد، يعني هذا هو الأصل في حياة طالب القرآن ومتعلم القرآن، لكن أحيانا قد يضطر أصحاب المراكز القرآنية أن يقيموا صلاة الجماعة في المركز حتى لا يذهب الأطفال للمسجد أو الصبيان في المسجد فيحدثوا ضجة، فلا إشكال في ذلك يعني ما دام هناك مصلحة معتبرة في هذا الباب، فإحنا بدنا نحافظ على الأصل، أصل صلاة المسجد، لكن متى كان هناك مصلحة مقصودة لمشايخ المركز في إقامة الجماعة في المركز لا حرج في ذلك. احنا الآن نشرح الأربعين النووية أختنا الكريمة، نشرح الأربعين النووية وبقي المجلس الأخير فقط إن شاء الله في السبت القادم إن كان في العمر بقية، لكن أنا أحيانا أنا آتي بكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب وأعلق على شيء مما ورد فيه. أكرمك الله يا شيخ حسن آل الزوبي، والله يا شيخ حسن أننا يعني هذا مجلس العشرون ولا بد ننهي الكتاب قبل رمضان، لذلك أنا أطلت عليك، سامحني يا أخي الكريم، أنا أدرك أن النفس تمل من كثرة أو إطالة المجالس العلمية، لكن يعني الإنسان بفشفش نتفضلكم في ضمن هذا الحجر الصحي، ونلتقي بإخواني في الله وأنتم جميعا أحبائنا في الله. إذا كان في واحد مات على ندون، أنا هذا ما فهمت السؤال، إن كان في واحد مات على، ما فهمت أخي أبو الحمل، يعني لو تعيد السؤال مرة أخرى، مات على بدون قصد، يعني إذا كان في واحد مات بدون قصد، احنا قلنا إذا أنت خطأته يعني قتلته خطأ أنت غير آثم أمام الله سبحانه، لكن بدأت تترتب عليك الدنيا، لأن أحكام الضمان في الشريعة الإسلامية لا تتعلق بموضوع القصد عموما، أحكام الضمان ضمان ما أتلف الإنسان، يعني ممكن أنا عفوا بالخطأ أضرب سيارة لصديقي بالخطأ، أنا غير آثم لكن بدي أضمن، فأحكام الضمان ضمان المتلفات في الشريعة الإسلامية لا تتعلق بقضية إنه والله خطأ أو مش خطأ أو نسيان أو مش نسيان، الضمان حكم شرعي يترتب على الإنسان عموما سواء كان بخطأ أو بدون خطأ، نسيان أو بدون نسيان. الله يرضى عليكم إخواننا. كل أئمتنا فقهاءنا الأربعة إن شاء الله كلهم على خير، يعني الأخ يسأل أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم أئمة الهدى، فما فيش قضية أنه وسطي، كلهم إن شاء الله أهل وسط وأهل علم، وهذه آراء، وليس لمثلي من طلبة العلم أن يقيم هؤلاء الجهابذة الكبار. إخواني الكرام، إحنا يعني هؤلاء نحن كبقول صغير أمام تلك الأشجار، فليس لمثلي أن أقيم، الله أقول، وليس لأحد أن يقول ما الله مذهب مالك هو المذهب الوسطي، أو مذهب أبو حنيفة هو المذهب الوسطي، أو مذهب الحنابلة الشافعية. هذه مذاهب كلها خير، فيها اختلافها رحمة بمفهوم قررناه في شرح نفع الملام عن الأئمة الأعلام. فأنا قلت الإنسان يدرس هذه المذاهب، يعني يختار مذهب من هذه المذاهب على شرطين: أن يجد العالم الثقة الذي يدرسه المذهب، ثانيا أن يكون المذهب يتلائم مع أهل بلده حتى يستطيع أن ينسجم معهم. والمقدم أهم شيء أن تجد العالم الذي يعلمك. أي كتب أبدأ القراءة به يكون بسيط ويسير؟ إذا كنت تتكلم عن يعني في كتب المذاهب، لابد تعرف في كل مذهب ما هي الكتب اليسيرة الميسرة فيه. لازم يستسمح أختي الكريمة، يعني لو إن إنسان عنده حقوق للعباد ولا يستطيع أداءها بده يستسمح منهم. الآن طب إذا ما سامحوا وهو فعلا عاجز، يتوب إلى الله ويسأل الله ويبقى دائما ناوي في قلبه أن يؤديها لهم. وسبحانه وتعالى بكرمه وجوده متى عرف أن هذا العبد عاجز تماما ولا يستطيع أن يؤدي هذه الحقوق، فسبحانه وتعالى يعوض أصحاب الحقوق يوم القيامة، لكن بهذا الشرط، إنه أن تكون عازما دائما إنه متى استطعت أن تؤدي الحق تؤديه، أن تبقى ترجو من الله أن يعينك على أداء الحق، تمام، وأن تشعر دائما بالخوف من الله سبحانه وتعالى في حال موتك لو ما أديت هذا الحق، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتسعى في أن تطلب من صاحب الحق المسامحة. فإذا كنت ملازم لهذا المنهج فالله سبحانه وتعالى كريم إخواني، يعوض أصحاب العقوق يوم القيامة من الحسنات ويرضيهم ويتجاوز عنك. فالإنسان لا يغنط، لكن أهم شيء أنه ما يتسهل، أنه في كثير من الناس تتساهل في حقوق العباد وبقول لك ما هو ربنا غفور رحيم. لا، إذا كنت متساهل الله عز وجل لن يتجاوز، هذا لا عنده. لكن هو سبحانه وتعالى أخبر أن حقوق العباد يأخذون بعضهم من بعض، يأخذون من حسنات بعضهم بعضا في حال أنك قادر وقصرت في إرجاعها لهم. أنا قضية أداء صلاة الجمعة في كورونا في البيوت، أنا لا أفتي بصحتها، طبعا هذه مسألة ليست من الأصول، من رأى صحتها وأفتى فيه جزا الله خير، هذا رأيه، لكن أنا لا أرى بصحتها للعديد يعني من الضوابط التي لا تنطبق على مذاهب جماهير العلماء. وليست صلاة الجمعة صلاة بيتية أصلا في أصل فرضها، والله تعالى أعلم، وأصلا فكرة العدد وطريقة إقامتها، يعني هناك عدة مناقشات تتعلق بهذه القضية لا أراها تنطبق على صلاة الجمعة في المنزل، والله أعلم. لكل المذاهب خير وبركة يا شيخ. لا أخي الكريم، صلاة الجمعة لا تصح تبعا للخطيب عبر التلفاز أو المذياع، لا تصح عبر ذلك، لابد من حضور مباشر. يا أرحم الراحمين، حياكم الله أختي الكريمة. بسم الله. يا أرحم الراحمين. يا رب ما يهمنا أنت سبحانك. يعني أحد عنده استفسار، سؤال، نصيحة، توجيه، لا إله إلا أنت سبحانك. تمام. بما أن الأخوة ما شاء الله انتهوا من أسئلتهم، قيام آخر الليل أفضل أخي الكريم لمن استطاع أن يقوم آخر الليل، فإن لم يستطع أن يقوم آخر الليل فليصلي أوله. بالنسبة إلى إيش أخ أسامة؟ تقصد الشيخ محمد ولد الدد وأفتى بجواز ذلك؟ أنا ما سمعت حقيقة، يعني أنا ما سمعت، يعني هو اجتهاده، يعني هو عالم كبير، يعني هو عالم يؤخذ منه كما يقولون، لكنها على ضوابط كثير من المذاهب، وهذا الذي نسير إليه اللي هي لا تصلح، لا تصلح، لابد من الحضور المباشر. فإن كان هو أفتى باجتهاده ونظره فهو عالم كبير، لكننا يعني نتبع المذاهب الفقهية في ذلك، يعني أتبع جمهور مذاهب الفقهاء. دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت واضع 40 مرة، يعني ما تخصيص ما في مشكلة إنك يعني تواظب عليه 40 مرة يا شيخ حسين يوميا، لكن لا تعتقد في 40 فضيلة معينة، لأنها ليست واردة في النص 40 مرة، لكن لو أن قلت 40 مرة من باب البرنامج اليومي ما في مشكلة أخي الكريم أن تضع لنفسك برنامج يومي في الذكر، لكن لا تعتقد الفضيلة بهذا العدد، فهمت علي؟ بحيث مثلا ممكن يوم تزيده 41، يوم بعد مثلا فترة تخليها 50، يعني هذه هي الفكرة. طبعا أختي الكريمة الصلاة قبل الفجر بنصف ساعة هي من خيرة قيام الليل، وهذا وقت تجلي الله سبحانه وتعالى لعبيده في السماء الدنيا، فهذا من ثلث الليل الآخر، فهو من خيرة الأوقات التي تصلي فيها لله سبحانه وتعالى، وبالأسحار هم يستغفرون. هل قراءة القرآن عن طريق الميكروفون ليسمع أهل الحي خارج المسجد مشروع؟ شوف أخي الكريم، يعني كأصل الفكرة ما فيها مشكلة شرعا، لكن يعني أنا أخشى أن يكون مؤذيا للناس، في مثلا بيوت فيها أطفال، فيها نساء مثلا تريد النوم، امرأة عندها شغل، شخص اشتغل، فأنا ما بحب هذا العمل، مش من قضية أنه بدعة، لا، ما في مشكلة لو إنسان قرأ بصوت مرتفع ليسمع الناس، وقد كان الصحابة يجتمعون ليسمعوا القرآن، لكن قضية أذية الناس أنه يعني ما بحق لك مثلا أن تقرأ القرآن وترفع صوتك وتأذي الناس من حولك، مش شكل الفقه بقول لنا، فأنا ما بحق لي أنا والله بدي أسمع الناس إجبارا معي ويلزم كل الحارة تسمع، افرض في إنسان تعبان، واحد مريض، واحد مرهق، يعني لا ضرر ولا ضرار أخي، الإنسان لا يضر غيره، بدك تسمع ناس حولك، ناس جايين يسمعوا لك، ما أنعم به وأكرم، لكن ما بتستطيع تلزم الناس أن يسمعوا لك. طبعا طبعا أخي الكريم الذي سأل، أنا ما فهمتش هذا السؤال، يعني الإنجليزي شوي مش عارف أقرأها جيدا. إذا صليت الوتر هل يصح بعدها قيام الليل؟ نعم يصح قيام الليل، طبعا ما في أي إشكال في قيام الليل بعد الوتر، نعم يجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول من دون وضوء، لا حرج في ذلك أخي الكريم، لا حرج في ذلك، لكن لا تضع يدك على الآيات، لا تضع يدك على الآية، يعني امسك هذا في النهاية جوال اسمه، لكن لا تضع يدك مباشرة على الآيات وانت بتقلب الصفحات، لا تباشرها بيدك، وإنما يعني حرك الصفحات من الأعلى ومن الأسفل. أكرمك الله يا حبيبنا الكريم، الله يرضى عليك، وأسأل الله أن يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون عني، الله يرضى عنك. وشكرا لحضورك واستماعك لنا يا أخي. يا أرحم الراحمين. يعني أنا ما أعطيكم مجال اليوم ترى تفكروش لأنه يعني ما عنديش التزامات بعد هذا، فمشان هيك مساعدكم ومعطيكم راحتكم في الأسئلة. من بعض الإخوة أحيانا تتراكم الأسئلة ولا أجيب في بعض المجالس فيعتبون علي، فخذنا اليوم خلاص ما أنه فشلنا الآن التزامات نعطيهم مجال. هل يكفينا إجماع أهل الطب في ضرورة لزوم البيت بسبب الوباء؟ يعني إذا أهل الطب وأهل التخصص قالوا أن الخروج سيسبب شيء وهذا يعني شيء معلوم طبيا عندهم، نعم يلزمنا ألا نؤذي غيرنا، الشريعة تأتي برفع الضرر أخي عن المجتمعات وعن الشعوب، ولا يجوز الإنسان أن يضر غيره، فهم أصحاب القول في حجم الضرر الموجود. هناك رأي يقول تجنبوا اللباس ذو المظهر الإسلامي وإعفاء اللحى في أوروبا من الخوف أن يتعرضوا للمضايقات من الناس، ما رأيكم؟ يعني إطلاق هذا الكلام أخي ليس بصحيح، إطلاق هذا الكلام ليس بصحيح. أولا إذا كان الإنسان في بلد وهذا أفتى به علماء الإسلام قديما لا يستطيع أن يظهر فيه شعائر الإسلام، لا يستطيع أن يظهر فيه شعائر الإسلام الواجبة، فلا يجوز أن يبقى في هذا البلد ما دام مستطيعا أن يغادرها. إذا أنت مش قادر تصلي أو قادر أظهر شعائر الإسلام والمرأة مش لا تستطيع أن تلبس الجلباب أو حجاب الرأس، الأصل أن لا تبقى في هذه الديار بل تبقى تذهب إلى ديار تستطيع أن تؤدي فيها شعائر الإسلام الظاهرة. إذا وصلت لمرحلة العجز عن الخروج، يعني الآن نتكلم بتدرج، إن وصلنا لمرحلة العجز عن الخروج من هذه الديار أبدا عاجز لا أستطيع أن أغادرها، فهو حاله كحال المستضعفين نقول في مكة، فهذا يظهر من أعمال الإسلام ما يستطيع أن يظهره، لكن العجز الله عز وجل هو الذي يعلم به أخي. يعني أنت لا تستطيع أنك ممكن تحكي للشيخ أنا عاجز بس تكون عند الله عز وجل غير معذور، فأهل العلم إنما يفتون لك بالظاهر فيقولون إذا كنت عاجز عن التمسك بأحكام دينك الظاهرة يجب وجوبا شرعيا أن تخرج من هذه الدار إلى دار تستطيع أن تمارس فيها حريتك الدينية كاملة من دون أن يقهرك أحد. أما تعيش في بلد لا تستطيع تمارس فيه الدين وتعيا فيه بس من أجل الدنيا أو مصاري أو شركات هذا ما بينفع. إن وصلت لمرحلة إن أنا شيخ فعلا عاجز والله عز وجل يعلم عجزي عن مغادرة هذه البلاد، فعليها أن تتمسك بأحكام الدين الظاهرة ما يمكنها أن تتمسك فيه من دون أن يلحق بها ضررا وأذى وسجنا وعذابا. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعبيده، يعلم أن هذا العبد عاجز أن يغادر هذه الديار، وأهل هذه الديار يعذبونه ويفتنونه إذا رأوا عليه شعائر الإسلام، فهنا تظهر ما تستطيع إظهاره ويكتم ما يستطيع كتمانه، وهي هذه الفكرة باختصار. الأحاديث الأولى التي لم تقم بشرع، أخي شرحت كل الأحاديث إلى الآن، يعني لا يوجد حديث لم أشرحه، كل الأحاديث وأظنها موجودة عبر قناة مكاني وعلى اليوتيوب وعبر هذه الصفحة، فهذه أنا شرحت الحديث الأول، وهذا يعني صار لنا 8 أشهر عبر منصة مكاني نعطي هذه الدورات أو هذه المجالس في كل سبت. يا أرحم الراحمين يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك. كيفية غسل الميت بسبب الوباء؟ أظن يعني مجمع الفقه الإسلامي وأن أصدروا فتوى أن الأصل أن يغسل متى أمكن تغسيله، ويلبس الإخوة الذين يغسلونهما يمكنهم الوقاية من الأمراض. إن وصلنا لمرحلة فعلا أنه لا يمكن تغسيله وأن تغسيله سيسبب ضرر، هنا نذهب إلى تيمم، فإن لم يستطع أن ييمم أبدا هنا يدفن من دون ذلك. لكن هذه المراحل يجب أن يتقى فيها الله سبحانه، لأن يعني التكفين وتغسيل الميت هذا حق له، فلا يتجاوز تغسيله من أجل يعني فقط خوف متوهم أو عدم رغبة الناس يعني أن يبذلوا الأسباب. كل إنسان يتخيل نفسه أن يكون هو ذاك الميت، يعني مش مستبعد، هل ترغب أن توضع في حفرتك من دون أن تغسل وتطيب؟ فالإنسان إخواني الأصل أن يتقي الله في إخوانه وأن يحرص على تغسيلهم، والجهات المسؤولة أن لا تتهاون في هذا الموضوع، وتتخفف منه بحجة إنه خلص بدناش نغلب إخواننا الأجهزة الطبية يلبسوا على أنفسهم ويغسلوا الموت خلص زدتوه في القبول. لا هذا موضوع خطير. الأصل هذا إكرام للميت وحق له. وصلنا لمرحلة العجز فعلا فعلا ننتقل للمراحل التيمم فإن لم نستطع، عرفت؟ فهناك فتوى أصدرت في هذا الموضوع. عدم تحصيل الضروريات أخي الكريم، يعني إذا كنت تستطيع أن تحيا في بلد آخر وعندك الضروريات الحياة، ما بتتعصرش عليك ضروريات الحياة، بدك تخرج. أما تحسينيات وتكميليات، يعني شخص ما شاء الله محصل، يعني لا يجد الترفه والحياة الكريمة الهادئة في بلد آخر، بالتالي يبيع دينه ويتخلى عن أحكام دينه، مش أقول يعني يتخلى عن كثير من أحكام دينه الواجبة والمفروضة، وتتبرج المرأة بسبب تحصيل تحسينيات وتكميليات، هل هذا يقبل؟ هذه الفكرة يعني تقول المرأة تبرج، ما في مشكلة بلاد الغرب لأنه عندك تحسينيات وتكميليات لن تجديها إذا سافرت إلى بلاد الإسلام، هل هذا يقبل أخي الكريم؟ هذا لا يقبل. طبعا هنا أتكلم أخي عن شعائر الإسلام الظاهرة التي يعني إذا كنت تستطيع تصلي في بيتك في بلاد الغرب، تستطيع تزكي بالسر، افعل الأفعال سريا، أهم شيء أنك تستطيع أن تفعل الأفعال، تستطيع أن تفعل الأفعال الواجبة. فأما أن المرأة مثلا تجبر على أن تخلع حجابها وأن تخرج متبرجة، هذا لا يقبل. وكذلك فرائض الإسلام عموما، فرائض الإسلام عموما. طبعا لما نأتي نتكلم في حق أشخاص معينين تصبح في فتاوى خاصة لشخص معين يؤدي وظيفة مهمة عالية في بلد، ممكن في قضية اللحية، يعني تأتي أمور معينة لمصالح معينة، يعني يسألنا عنها بعض الأشخاص يعني ضمن ظروف وبيئات معينة نحن يقدرها الشرع، لكن الأصل العام ما أذكره الفقهاء في وجوب الهجرة من البلاد التي لا يمكن للإنسان فيها أن يمارس شعائر الدين، هذه هي الفكرة. الحمد لله على النعم. تمام أخبابنا، أحبابنا الكرام، تمام. طيب خلاص، إذن دعونا نستروح قليلا قبل الظهر. صلى الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن نجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وسامحونا إن أخطأنا وإن قصرنا وإن أسأنا في حق أحد منكم أو لم نجب أحدا منكم، فكلنا مقصر، ونطلب السماح من أحبائنا ومن إخواننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. إذا كان من دون علاقة له أو تسبب منه لا يلزم أخي الكريم، يعني نشتعل حريق في بيتي من دون أي سبب مني، تمام، ثم بعد ذلك انتقل إلى غيري، فهذا قدر الله سبحانه وتعالى. هل يجوز بي في وقت خطبة الجمعة التي لا تقام فيه الصلاة؟ يعني في بلداننا بما أنه ما في عاد صلاة جمعة فيجوز البيع والشراء في ذلك، لأنه العلة انتفت أخي الكريم. يجوز البيع والشراء في البلدان التي لا تقام فيها الآن صلاة الجمعة بسبب الوباء، لأن العلة من بعد تحريم البيع انتفت. والله تعالى أعلم، ونلقاكم على خير وحب ومودة، وسامحونا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.